الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج اللقاء المفتوح. حلقة اليوم هي امتداد لحلقات سابقة للدكتور رضواني، كان خرج بها يعني بدون مقدم، وأنا شرف لي أن نكون معه في هذه الحلقة بعنوان تجارة الإخوان بمنهج الملك سلمان في التعامل مع الإخوان. كانت حلقات ممتعة ولها ردود أفعال، وحلقات جاءت في وقتها لا سيما وقد تباينت الأقوال وردود الأفعال وافتكاسات واجتهادات، السعودية تميل للإخوان، لا السعودية ضد الإخوان، إلى غير ذلك من الأقوال. فجاءت الحلقات في توقيت مهم جدا جدا جدا لبيان موقف المملكة العربية السعودية من هذه الجماعات اللي احنا بنصنفها تصنيف صريح واضح جماعات خارجية، وعلى رأس هذه الجماعات بل رأس الخوارج الآن جماعة الإخوان في مش في مصر بس، في العالم كله إنها جماعة واحدة. في بداية هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والفرق والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. يا مرحبا بك دكتور محمد، عساكم بخير. الحمد لله. اسمح لي في البداية نحن نشير إلى قضية التشويش على القناة، لأنه ربما أن في قطاع كبير الآن لا يستطيع مشاهدة القناة على اعتبار أن في تشويش على الباقة كلها أو على قناة البصيرة أو في أسباب فنية معينة حالت دون إظهار القناة على العديد من السفارات أو المنازل، وفي عدد محدود جدا بيستطيع نستقبل القناة. في البداية عاوزين نوجه رسالة للناس اللي اتصلوا بينا وزعلانين على أن القناة ما قدروش يتصلوا بيها. الأمر الثاني، وده مناسب أن احنا نتكلم عن موضوع الظروف الصعبة اللي بتمر بها القناة لا سيما فيما يتعلق بإيجارها وتعرض القناة الثانية لتضييق شديد جدا، لدرجة ان احنا بنفكر جديا ان احنا نعلن اعتذارنا عن استمرار القناة الثانية. فهل من كلمة في بداية الحلقة فيما يتعلق بالتشويش ودعم القناة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للتشويش فالأمر ده متعلق ب قدرة القناة المتأجرة على القمر، يعني قناة واخدة واحد ميجا ونص، ميجا ونص، فالميجا ونص دي ضعيفة. يعني لك أنت تتصور مثلا أن القنوات اللي أقل قناة تقدر تشوفها وتشوف جودتها بشكل كويس 3 ميجا، يعني ضعف. فإذا كنت مثلا أنت هتكلفك أجرة القمر 10,000 يورو او 11,000 يورو، يبقى انت لازم تدفع 22,000 يورو، ضعف المبلغ، عشان تدي قناة تعرف تتشاف كويس. انما احنا ماشيين طبعا بالايه بالبركة، يعني اخبرك ازاي. وغير كده كمان التشويش ده بيبقى يعني الباقة القنوات ضعيفة بتسقط، انما القنوات القوية تصمد. ما كانش طبق بقى كبير تقدر تشوف منه القناة، يعني حجم الطبق بيفرق. فلما يكون قناة ضعيفة يبقى انت عايز طبق كبير تقدر تشوفه، وده طبعا بيأثر على القناة، لانه طبعا ما فيش قناة بالشكل ده، يعني قناة خصوصا لما تكون رسالتها قوية وعندها دعم حط 4 ميجا 3 ميجا حاجة كبيرة، لان القنوات اللي هي الحلالية كلها وقنوات التوك شو اللي موجودة في مدينة الانتاج وغيره من القنوات اللي هي مبنية على مص دم الناس واستخفال الناس والضحك على الناس، مش اقل من 3-4 ميجا كل قناه منهم، يعني صحيح دي حاجه. فعشان كده ممكن ايه في وقت من الاوقات لما تلاقي مثلا فيه مثلا موجات كهرومغناطيسيه معينه تعرض لها منطقه او شيء من هذا القبيل يقدروا ياثروا على بس الايه القناه لانها ضعيفه. بالنسبه للامر ده احنا طبعا في الاعاده بنعيدها مره واثنين على اساس نتلافى هذا الموضوع، والقناة زي ما انت عارف دي امكانياتنا وده المتاح. حصل بين اخواننا من السودان وبعض الدول زعلانين، بس هنعمل ايه يعني مش دي قدرات. اما فيما يتعلق بالقناة الثانية دكتور وقضية الايجار والدعم المعدوم تقريبا، يعني احنا اقترحنا في انها نعمل رقم للدعم المجاني. يعني بحيث ايه اللي عايز مثلا يتبرع بالقناة او او ان هو يدعم القناة بخمسة جنيه بعشرة جنيه يقدر ان هو يدعمها مع كثرة المشاهدين تقدر تدعم استمرار القناة في ادارها يعني. فالمهم لما اطلعونا على تفاصيل المكالمات ونظامه ايه كان الشغل كله شغل نصب. قلت لهم لا تتقفل القناة ولا نصبش على الناس يعني. نصب ازاي يعني؟ يعني مثلا هو هيقول لك احنا الدقيقة الواحدة كان المفترض المفترض على حسب ظني ان الدقيقة الواحدة مثلا لو واحد بيتصل هيكلفه 5 جنيه الدقيقة ف4 جنيه للقناة للقناة وجنيه هتاخد الشركة تكلفتها يعني. فجم هم عملوا العكس 5 جنيه للشركة وجنيه للايه للقناة للقناة. ده لما يكون الشركة اللي هي بتشتغل بطاقة عادية شركة لبنانية يعني. طب لو كانت شركة زي شركة السرية فشركة السرية بتاخد منك في الدقيقة 27 جنيه تاخد 22 وتدي 5 يمصوا دم الناس يمصوا. انت عايز تستغل الناس على قفانا واحنا كنا سبب في كده يعني. هل الامر يبقى كده يا عم؟ بناقص انا مش ممكن حقد على الناس في ان انا اقول لهم ادفعوا قد كده عشان تمام. ممكن عادي لان الشركة مثلا مجموعة الـ NBC شغالة بنفس الطريقة كده كل القنوات تقريبا كل القنوات تقريبا يعني بيجي الدعم ده يقسموه مع بعض هم غريبة. ليه؟ لان انت عارف النظام مبني على ازاي تمص دم الناس اللي هو اللي فيه يعني ايه قمة الانتهازية اللي الانسان هيحاسب عليها يحاسب عليها. طب وانا فتح القناة اصلا على اساس ان انا اخد ثواب فيها او انني احتسب عن ربنا سبحانه وتعالى او ما نستغل الناس بناقص يعني. طب انت لما تعمل رفضت يعني رفضت قلت ابدا لا يمكن ان اخدع الناس. طب انا ممكن اقول للناس ايه ادعموا وانا عارف ان الفلوس راح لهم وهيجي لنا جزء منها للدعم اخبرك ازاي بس. طب وبعدين ده الفلوس مش غير محلها مش راح مكانها ممكن ما يهمناش. لكن القضيه كلها يا دكتور محمد زي ما بقول لك ان ما كانش في امانه وخوف من ربنا سبحانه وتعالى يبقى بنقص يا اخي مش مهم يعني. وانا لما احمد القناه لكن كده معناها ان انا لما اخد هو 90% واكتر ودي القناه معناها بنعمل اعلان لدعم الشركه لدعم الشركه مش دعم القناه. لا مش وغير كده كمان يعني انت ازاي تسمح لنفسك ان واحد امله انه يساعد القناه فتاخد انت منه 20 جنيه والنفس الغايه اللي هو حققها 5 فيستحيل ان واحد يقبل. بقول ما تقولش الكلام ده للناس. تقول مستحيل اخدع الناس هقول له مع الحقيقه. وانا اصلا لو اني اللي متصل مش هرضى. هو ده بيقول على الاول ده بيقول على ما قلت لهم الكلام ده. فالحكايه انك انت الناس ما تعودتش ان يبقى في صراحه وشفافيه. دكتور محمد مبني على الخداع والكذب للقنوات كلها. ما فيش حد يا اخ ولا صادق يعامل الناس بما يرضي الله ويكون مبتغاه ان هو يؤدي رساله صح. ولذلك احنا بنقول لا احنا انا بالنسبه للقناه الاولى خدت قرار في القناه الثانيه في ان احنا ان شاء الله في خلال شهر هنقفلها ان شاء الله صحيح. لان مفيش لها دعم مفيش لها دعم. وبعدين حتى الاعلانات معظمها مفيش فيه مستقيم مش فيه مستقيم. وبعدين حتى القناه الاولى انت عارف التشويش اللي علينا اصلا من تشويه الصوره لان الحقيقه بتوجع. فانت بيحاربك كل الناس اللي انت بتقول فيهم كلمه الحق. احنا لما قلنا كلمه الحق في موضوع خالد الجندي يبقى انت في الحاله ديت اضفت واحد جديد هيحاربك وهيشوه في صورتك وهيحاول ان هو يتكلم. فتحت لك دبه جديده فتحت لك دبه جديده. فاحنا فاتحين دبهات ملهاش اول ولا اخر. ليه؟ علشان كلمه الحق بتوجع بتزعل الناس دي. ما هو يا اما تنافقهم وتسكت يا اما تقبل مع اللي بيطبل وخلاص. ممكن تقبض كمان وممكن تقبض كمان وتبقى مبسوط. ما هي الخيار كده اساس الدنيا في صراع بين الحق وبين الباطل وبين الدنيا والاخره. صحيح. فأغلقت القناة يكونها استمرت الفترة دي أصلا إحنا يعتبر إنجاز إن عندنا 4 سنوات كشفنا فيها المؤامرات اللي بتحصل من الإخوان ومن دعاة السوء ودعاة الضلالة ودعاة البدعة. يكفي بس إن الواحد أدى هذا الرسالة وحيجي اليوم حيراجعوا فيه شغل قناة البصيرة لما تغلق إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن تستمر. لكن لو أغلقت القناة حيبقى إحنا أدينا رسالة إعلامية بنزاهة صعب الناس بتقول الحمد لله ودي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. اما حكايه استمرار في ان حد يقول كلمه الحق فربنا بقى يعني يهدي اسبابه من يقف ويقول كلمه الحق من هؤلاء. لان مشايخ الدعوه نفسهم خايفين جبلا. احد الاخوه ابن واحد علامه كبير يقول لي انا احنا مش زيكم. اللي انتوا بتعملوه ده ده ده يعني يستحيل ان تلاقيه الوقت في العالم. في العالم احنا نخاف، احنا خايفين يا اخي، احنا جبن يا اخي، بقول لك بصراحه كده احنا جبن. الشيخ فلان والشيخ فلان، الاسماء الرنانه ديت، دول جبن يا اخي، بقول لك جبن. ها انت هتقول ايه في ائمه الدنيا، علي بن المديني ومش عارف مين، كلهم اثروا ان يقول القران مخلوق، اخد بالك ازاي؟ لكن احنا ما نقدرش نقول تقولوه، هيحاربونا في رزقنا، هيحاربونا في وظيفتنا، هيحاربونا في كذا بكذا، هيأذونا، هم الاخوان واصلين، وكان الكلام على السعوديه. فالقضيه كلها الناس خايفه مرعوب. طب انتوا طالما اهل العلم خافوا ورجعوا اللي الناس بتتعلق بكم بتعملوا كده، امال الناس هتعمل ايه يعني؟ اخبارك ازاي؟ صحيح. علشان كده احنا الموضوعات اللي احنا بنعرضها والافكار اللي احنا بنعرضها ما يجروش حد ان يتكلم فيها بنفس الشفافيه. ليه؟ مش لان لا، عنده حسابات تانية بقى هو خايف عليها. انما انت هتخاف على ايه؟ احنا بايعينها من اول يوم طلعنا في على هذه القناه، وانت بتتحدى مين؟ انت كنت بتتحدى في يوم ساعه ما تتكلم عن محمد حسان كان انت طعنت في في في, في الذات اللاهيه. صحيح. مش في محمد حسان نفسه، يعني يسيب الدين ما تعترضوش عليه، او ممكن محدش يزعل ونعمل قلق، لكن لو اتكلمت عن محمد حسان وقلت الراجل ده بينصب عليكم، ده فتوه ومعاه شويه حرافيش، اخد بالك ازاي؟ ممكن خلاص ولا زاد، حتى الان حريصين كل الحرص على انهم يسدوا علينا كل الطرق، يشوهوا صورتنا في كل مكان، ولكن ولا يهمنا الكلام ده يعني. ربنا نتقوى بالله عز وجل، وايا كان القضيه ماهيش اساس يعني. ولذلك يا دكتور محمد الاسلوب بتاعنا ونظامنا ده يقول لك ما ينفعش في العصر الحديث. ايه اللي ينفع في العصر الحديث؟ النفاق، الكذب، بحبحها شويه، داهن، بحبحها شويه. عشان كده احنا بنتكلم واحنا خايفين، بنقول اللي احنا نفسنا فيه. صحيح. وفي حد ذاتها مش سهله يعني. فيما يتعلق بالقناه الثانيه، يعني احنا بنقول للمشاهدين احنا القناه الثانيه منوط بيها انها بتقدم الدورات العلميه، وشغلها شغل اكاديمي، فضل الله سبحانه وتعالى يعني لها جمهور كبير جدا. كنا حريصين انها تستمر، لكن احنا يعني ما بقدرناش، مش قدرنا حاجه قصبا عننا. فلو اغلقت القناه تاكدوا 100% ان احنا بذلنا كل ما يمكن ان يبذل. ايوه، عشان ما حدش بس يلومنا. من اسباب مشروعه اتمنى ان هي تستمر وكده، لكن ده اقصى ما لكن عليك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ان شاء الله احنا بنحاول نسحب الوقت عليها، الداتا من هناك بنحاول نسحب الداتا من الجهاز بتاع القناة لغاية ما نحافظ عليها، وبعد كده إن شاء الله عز وجل. الله المستعان. وإن شاء الله لو قدر إنها أغلقت هيبقى في برضه. أنا والله أنا مش زعلان والله يا دكتور محمد، أنا يعني أنا عارف إنها بتحز في النفس إنك تلاقي قناة دعوية في وسط آلاف القنوات اللي بيصرف عليها ملايين. ده مش كل شهر إذا يكون مليارات. مليار تحسب عدد مش أقل من مليار بيدفع في الطبق اللي محطوط بتاع المال السد دي والقنوات الموجهة عليه. مليار دولار او يورو شهريا بترمى من الامه العربيه والامه الاسلاميه، بترمى وفي رساله ما لهاش اي قيمه. لا، كل خدمه للشيطان وجنوده والامم المتحده. نعم. انا عاوز اقول ان احنا يعني لو اذا لم تهيئ الاسباب واغلقت القناه، وده المتوقع يعني، نسال الله انه هيئ اسباب اخرى يعني، ان احنا ان شاء الله هناخد جزء من الدورات العلميه هنحطها في القناه ان شاء الله باذن الله. على اي حال احنا قلنا الكلام عشان الناس تبقى معانا، لان احنا طبعا عندنا شفافيه ووضوح يعني. طيب يا دكتور، فيما يتعلق بحلقه اليوم واللي هي امتداد لحلقات سابقه، وما يتعلق بموقف المملكه العربيه السعوديه، نسال الله ان يحفظها ويزيدها امن وامان واستقرار، ويحفظ ولي امرها على طاعه الله في موقفها من الإخوان وتجارة الإخوان بالتعامل الملك سلمان معهم. وربما زي ما أنت ذكرت في حلقات سابقة أن دي سياسة ولي أمر، ربما هو يرى ما لا نرى، أو أنه مسألة الاحتواء، أو أنه في جبهات مفتوحة أو شبه القبيل، البعض بيسمنه أو بيرى أنه تغير في الموقف. الآن الإخوان في السعودية ما زالوا مصنفين على أنه جماعة إرهابية، والسعودية أعلنت ذلك صراحة، وإن كان هناك البعض الذي يحاول أنه يفتأت على هذا ويحاول أنه يحرف في البيان. هل البيان اللي صدر من السعودية يحمل وجوه أخرى غير أن الإخوان جماعة إرهابية؟ أيام الملك عبد الله الله يرحمه كان الملك عبد الله في القرار اللي أصدره فيما يتعلق بجماعة الإخوان الإرهابية الصورة كانت واضحة جدا. ساعة سبب نكسة الأمة الإسلامية هم بتوع الإخوان دول. وفكر الإخوان نفسه هو نفس الفكر التكفيري اللي بيحمله بتوع داعش اللي مسماه بالدولة الإسلامية، نفس الفكر. ومسألة قوة الحجة في إثبات إن حسن البنا وكل من خرج من رحم هذه الجماعة من جماعات على اختلاف أصنافه، هؤلاء لا يفرقون شيئا عن الذي يفجر المساجد اللي موجودة في القطيف أو في عسير أو في أي مكان، هم نفسهم أدرس واحد. لكن نظرا لأن الإخوان تغلغلوا داخل المؤسسات السعودية وهيمنوا، بقول لك بصورة واضحة جدا وكلامه واضح ما يحتملش وجهين، هيمنوا على الإعلام السعودي. هيمنوا على إيه؟ على الإعلام السعودي. يتكلموا عن كل ما يتعلق بالقاعدة والداعش والإرهاب وكلام من ده، لكن ما يجيبوش سنة إيه؟ زد الإيه؟ الإخوان. وده الحقيقة اللي مطروحة الآن، لأن أي واحد بيلف ويجي يتكلم عن الإرهاب فيلاقي أصله الإخوان. الإخوان يعني العربية كانت بتعرض النهاردة جزء عن كيف تعاملت المملكة العربية السعودية مع القاعدة، أفلام وثائقية يعني، مصورين الأولاد اللي هم بيفجروا ومسكوا عندهم لما فتشوا أماكنهم وقبضوا عليهم وكلامين ده، أشرطة هم مسجلينها يعني، فيديوهات الأولاد مسجلينها مع بعض بيلعبوا مع بعض بيتكلموا مع بعض كده يعني، عربون أوقات العربية دول أولاد سلمان العودة والعريفي والناس دي طالعين من تحت إيدهم تلاميذهم، ناصر العمر وكلام من ده، عبد الله عبد المحسن التركي، الناس دي لغاية دلوقتي بتتحرك بحرية وفي مجال يتحرك فيه، فده خطر دائم على المملكة يعني، خطر قاتل على إيه؟ على السعودية. فإيه السر في إن الكلام ده هو يعني حتى الآن الإخوان واخدين راحتهم بشكل بيتحركوا بشكل يعني في الإعلام؟ هل لأن هم مهيمنين على المؤسسة السعودية في الإعلام وفي غيرها فما فيش قدرة للدولة على إنها تكشفهم أو تفضحهم أو تتكلم على حقيقتهم؟ المسألة دي يا دكتور محمد عاملة مشكلة، كل يوم بتجيلنا يعني تعليقات واستفسارات، يا دكتور الوضع ازاي؟ وخصوصا هنا في ايه، في مسألة ان يجي واحد زي ابراهيم عيسى يقوم لازق المسألة كلها في الدعوة ايه بتاع الشيخ محمد عبد الوهاب. نعم. يقول لك الدعوة الوهابية هي مصدر الارهاب. ما هو بالوضع ده اللي حاصل في السعودية كلام ابراهيم عيسى هيقول لك حق، السعودية هي المسؤولة عن الارهاب في العالم. لان انتوا حاويين معاكم الايه الارهابيين والاخوان. ولذلك كان من الاشياء الجميلة اللي شفتها قبل الهوى مباشرة مقالة للأمير ممدوح كتبها بالأمس، باعتبار الأمير ممدوح أخو الملك سلمان وهو رجل على المنهج السلف وعلى الجادة وبيدافع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بيدافع عن السلفية الحقة، كتب كلام من أروع ما يمكن. وجدت الرؤية، أنت عايز تعرف الرؤية الصحيحة اللي موجودة في السعودية بتعبر عن رؤية الشيخ محمد عبد الوهاب ورؤية أجداد الأمير ممدوح بن عبد العزيز؟ شوف كلام اللي كتبه الأمير ممدوح بن عبد العزيز. بس قبلها أنا عايز بس أشوف واحد من ضمن اللي موجودين عضو مجلس الشورى اللي هو أحمد التوجري، ده سعودي. سعودي عضو مجلس الشورى ده لما طلع البيان بتاع جماعة الإخوان المسلمين، شوف يا دكتور محمد اتفضل. الآن دائما الحديث أو تتكلم الحديث في قضية تغيير السياسة الخارجية للسعودية في عهدها الجديد، كان هناك حديث على قضية أنه موقف مصر، ليش موقف مصر؟ أنه هل تنخفض مستوى العلاقات مع مصر عن المستوى التاريخي اللي وصلت فيه في عهد الملك عبد الله؟ هل موضوع الإخوان سوف يتغير لأنه كان في حسم واعتبارها جماعة إرهابية؟ بالأمس تتحدث سمر المكرم في مقال لها تحت عنوان ساعتان مع سعود الفيصل، قابلت الأمير سعود الفيصل يعني الله يعطيه الصحة بعد العملية اللي سواها. ده الكلام ده قبل وفاة الأمير سعود الفيصل الله يرحمه. خلي بالك المحاور ده دكتور محمد ده من الناس الغارقين في فكر الإخوان، يحمل فكرهم وهو بيرى ان اللي حصل في مصر انقلاب وظلم السيسي واخوانه. هو اخواني وهو اذا لم يكن اخواني حشروه في الاعلام بحيث يعني يكاد يكون ده من ابرز الناس اللي موجودين في الاعلام السعودي. في الاعلام السعودي. فهو بيتكلم على بيحاول يقول لك ان الايه ان الامير الله يرحمه سعود الفيصل اللي كان وزير الخارجيه بيقول لك ان الاخوان مش جماعه ارهابيه او احنا ما عندناش مشكله مع الاخوان. بص كده قالت انه الامير سعود يقول في لقاء كان معها ومع مجموعه من الكتاب ليس لنا اي مشكله مع الاخوان المسلمين، مشكلتنا فقط مع فئه قليله تنتمي لهذه الجماعه، هذه الفئه هم من في رقبتهم بيعه للمرشد. هل هذا يعطينا قراءه انه هناك تحول في السياسه السعوديه الخارجيه تجاه الاخوان المسلمين تحديدا؟ طيب انت لو قارنت بين كلام اللي بيقوله لو صدق في كلامي عن الامير سعود الفيصل، انت عارف ان بتوع الاخوان الكذب عندهم الخطوه بيعملوها 10 والسنت بيعملوه 100. صحيح. ازاي؟ زي ابليس كده، الكلمه الحق لما يسترق السم يحطها على 99 كذب. فالامير نايف الله يرحمه لما اتكلم على ان مصدر كل بلاء حصل في الامه الاسلاميه في العصر الحاضر هم جماعة مين؟ الإخوان. وكان كلام الأمير نايف كلام في موضعه يعبر عن حقيقة لا يجرؤ إخواني في العالم كله نرد عليه. إنه يرد عليه، لأن لما انكشفت الحقائق وبان أن حسن البنا جعل جماعة الإخوان هي الإسلام، وما يتكلم على مشروع الإسلام يتكلم عن جماعة الإخوان، وإن لا ينتمي إلى جماعة الإخوان يبقى كافر بالله العظيم ومستباح الدم وفي أي وقت يستطيع أن هو يقتل ويفجره. هنا الإخوان ما عرفوش يتكلموا ليه؟ لأن اللي كتبه حسن البنا وساب قطبه كل ثقافة الجماعة كلها دليل إدانة لهم. صحيح. يعني أنت عايز وثيقة إدانة أكثر من كده يحاكمهم بها مجموعة الرسائل. فإن أقرب اللي في مجموعة الرسائل يتعدم. انه بكفر الأمة مش غير تكفير بس، استباحة دم الآخرين. هو التكفير بعقوبة التفجير. فانت هتيجي تقول لي لا أنا مفيش علاقة مفيش مشكلة بيني وبين الإخوان غير في مسألة البيعة؟ واحد خارج تكفيري. الرسول عليه السلام قال يمرقون من الدين مرق السهم الرمية. نعم. لأن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. صحيح. وبعدين تقول لي لا ساعتها إن هم اللي عندهم بيعة بس، طب أنت تعرف اللي عنده بيعة مين؟ ده مستحيل إنك تعرف إن واحد مبايع. ده هم من الأرامية. ده مالهاش واحد في السر واتفضح. مش ممكن تعرفه. صحيح. المهم شوف الراجل الأحمر التوجري ده. الكاتب السياسي السعودي اللي هو وده عضو في مجلس الشورى السعودي. للأسف. شوف أفكاره بقى. افكاره ان الراجل ده برضه اما جاهل بالاخوان او هو مأجور منهم. صحيح. نعم. لان هذا الكلام كان انه الاخوان مسلمين جماعه ارهابيه، هذا الكلام لا في الوراء يعني اكثر بالاقل حده من الكلام العقل فيه في اتهام الدوله. الدوله هي اللي اصدرت الاخوان جماعه ارهابيه. شوف الراجل يعني اما بيستعبط او احمد توجري ده ولا كان في مجلس الشورى لغايه دلوقتي بكارثه او شارب حاجه صفراء. ده ذئب فعلا هيجي اليوم من الايام اللي هيقضي على المملكه العربيه السعوديه تماما. نعم. بيقول فيه يا سيدي ان اللي يقول ان ده جماعه الاخوان امم ايه؟ خدتها امم يعني. هم يعني في إشارة لتركيا، في إشارة للسودان، في إشارة للمغرب. شربوا من بيارة واحدة يا راجل. بيارة أوسخ بيارة. البيارة دي وكفكوها بئر. لا دي بكابورت مليان وساخة. مليان واحدة. صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف. يعني أنا أقول لك أنا أعرف مقاله. هم تسليف. هذا تفسير أعداء الدين بأمير المؤمنين بيقول لي من قال ان السعودية قالت ان الاخوان جماعة إرهابية فهو عدو للدين، لان المملكة لم تقل ذلك ولا يمكن ان تقول ذلك. اولا ده كذاب، هو وبيان المملكة موجود. انا عايز اضيف لك حاجة، انه احمد تقولي ده خريج جامعة الامريكية في امريكا. اقول كده بقى معلش، هو خريج ايه؟ واخد دكتوراه من الجامعة الامريكية وشغال في جامعة من امريكا، مش من الجامعة الامريكية، امريكا من امريكا. طيب انت اللي زي ده اما يكون واخد الدكتوراه من امريكا والمشرف عليه يهودي او نصراني، خبرك ازاي وعاوله في الصلاة، انت متوقع ايه؟ اتفضل. مرحبا يا حاجة اميرة. السلام عليكم. وعليكم ازيك يا ست الكل، الله يبارك فيك. ازيك يا دكتور، الله يخليك، وزي الدكتور محمود. الحمد لله على فكره، ولا متكيفاكم بعد علي اكتر من 3 ساعات القناه متعنده. ما هو في مشكله في القناه يا حاجه اميره، في حوالي 80% من الريسيفرات مش مستقبل القناه، في تشويش على القناه، في تشويش. هي شايفه الوقت لا لا انا مش خايفاكوا خالص، انا بتصل عشان اسال القناه فيها ايه. انا اتخضيت قلت الدكتور قفلها علينا ولا ايه؟ لا ان شاء الله ما تقفلش باذن الله، في تشويش على القناه ان شاء الله، في تشويش يا حاج امير، ادعي ربنا يزيل الغمه دي ان شاء الله. يا رب ما تتقفل خالص، ده احنا بقى كده والله لسه ما انت عارفه كيف حاجه، كل شويه بنذاكر مش مرجعه خالص. لا ان شاء الله ما فيش ابدا يا حاج امير، ربنا يحفظك ويبارك فيك. واحد يخليك تكلمني، كلمني على الدكتور محمود. ربنا يحفظك ان شاء الله يا حاج امير، ربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يخليك، مع السلامه. طبعا امر مؤلم، ايوه انا قانونيا وبعدين مش عارفه تشوف ال طول انا لايف مش عارف اتفرج عليه. ربنا يحفظها ويبارك فيها يا رب. طيب كلام الرئيس ده احنا قلنا انه امريكي جامع امريكا، فهو امريكا والاخوان واحد حبايبي، مسؤوليه كله شغل، فعشان كده هو جاي بيحاول هو عراب الاخوان في السعوديه. لا وممكن يكون بيشتغل في الازرق هناك كمان يعني. بقولك ازاي وبعدين يعني معلش برضو يعني واحد عاوز يقنع الناس ان الشمس مش طالعه يعني هذا نظام الاخوان يعني ايه يعني بيان واضح جدا. الاخوان جماعه ارهابيه، لدرجه ان الاخوان نفسهم يا دكتور في السعوديه بعد ما البيان نزل كان اللي زي سلمان وتلاميذه واقرانه عاملين لهم صفحات على الفيسبوك وحاطين علامه الرابع عشان على طول الكف المبتوح شالوه يعني، هم يعني ناس فاهمين. فيجي هذا الموتور عضو مجلس الشورى ده مستشار في ايه ده يعني، ده راجل موتور اه صحيح، يقول لك انه مش ارهابيه. طب نكمل مستقبل أنت لازم تنظر في شيء اسمه السياق في اللغة. المملكة العربية لم تأتي وتقول أن شبان واحد من المسلمين جماعة إرهابية، هي جاءت موضوع من الجماعات الإرهابية وأضافت هذا الاسم، فسياق الكلام يرد أنه هذا الجامع المشترك بين هؤلاء هم من انتهجوا العنف، من اعتمدوا الإرهاب، من اعتمدوا الخروج الباطل على السلطان، هؤلاء من اتبقت فيهم هذه الشرق، من الإخوان المسلمين، من غير الإخوان المسلمين، من السعوديين، ما يدرح عليهم. كأن الإخوان ما فيش عنده الكلام ده يعني. ده هو برضع نفسه، ما برضع نفسه، بقولك الرجل ده ما عرفش، إما يكون إخوان مستتر من الخلايا النائمة وشغال في مجلس الشورى. يا دكتور محمد انا في صوره ساعه ما بشوفها بتتبع صدري عندما ارى الملك سلمان واللي واقف وراه على طول عبد الله عبد المحسن التركي، بقول السعوديه في كارثه، كارثه خطره، لانه اخواني مش اخواني بس، دي القائد بتاع الارهابيين اللي في العالم كلهم ومحسوب على المملكة العربية السعودية، ده الممول الوحيد الوقت رابط العالم الإسلامي كلها تستغل التمويل جماعات الإخوان بعملياتها التفجيرية في العالم كله. وأنا بقولها بصراحة، كل الفلوس اللي بتيجي راجعوا يا جماعة رابط العالم الإسلامي، مصدرها إيه تمويلها منين، راجعوا 90 دولة اللي تابع لها، الفلوس دي بتروح إزاي واتصرفت إزاي ومين اللي صرفها وبتصرف في إيه، بتصرف في إيه. الفلوس دي في غطاء مستتر بيلعب فيه هذا الإخوان التكفيري اللي هو من أخبث الخلق اللي فضحه سلام العتيبي، وقال إن هو ده أس البلا في المملكة العربية السعودية. يوم ما تشوفه لازق في ظهر الملك سلمان تعرف إن السعودية في خطر، كارثة هتحصل للسعودية، وهيبقى المنهج الصافي النقي اللي قامت عليه المملكة العربية السعودية اللي بعيدة كل البعد عن الخوارج التكفيريين وعن كل الفئة الضالة والمناهج الضالة الآن السعودية مقولبة في هذا الإطار. وعلى فكرة العلماء الكبار سواء كان في اللجنة الدائمة أو كان الناس اللي بيشار إليهم بالبنات عارفين الكلام ده كويس. عشان كده لو تسمح لي أقرأ لك بس الرسالة اللي بعتها ثروة الخرباوي أحد كانوا منتمين الإخوان وسابهم يعني فبعت رسالة عبر صفحته على تويتر للملك سلمان بيقول له من ربى ذئبا في بيته أكله. فبقول فيها بيقول نصيحة للملك سلمان من ربى ذئبا في بيته أكله إنك تستطيع أن تستخدم كلبا ليصيد لك ولكن إذا استخدمت ذئبا صادك. صحيح كلام مظبوط. وإن كان اسمه ثروة الخرباوي مازال عنده بعض عنده مشاكل بسبب انه ما ترباش على العقيدة ومش فاهم عقيدة أهل السنة والجماعة كمنه قعد مع الإخوان حياته أخذ بالك إزاي، لكن في النقطة دي كلامه حق. لا بس وبشرك ان ثروة الخرباوي بدأ يتكلم زينا الفترة الأخيرة. أنا سمعته في أكثر من لقاء بيقول حسن البنا هو المشكلة، كان أول بروسات قطب بدأ يراجع هو ما هو لو راجع يا دكتور محمد في دلوقتي غصة في حلق الإخوان، شوكة في قلوبهم وحناجرهم، النقلات البصيرة كشفت حقيقة حسن البنا وجماعة الإخوان ولا يجرؤ واحد منهم. بقول لك لا يجرؤ واحد منهم أن يدعي المرجلة ويقول لك أنا بدافع عن حق موجود عند الإخوان. اقرأوا ما علي حسن البنا يا جماعة أو ناظروا على الفكر ده. أو ناظروا على هذا الفكر. نعم إنما إن في رجولية من هذا لا نعتبرهم رجال. صحيح. إنما ممكن أقصى ما يمكن لك يعني من نسوان يعني لا اعتبر ذكر بط يا سيف. بس بس كده فايدة وإيه متربع عشان حاجة معينة. لكن صحيح الرجولة تواجه وتناقش وتناقش. ما هو اللي بيشوش علينا في النت وجايبين مقاطع 5 ثواني و10 ثواني اللي راجل فيكم يا ابني كلموا مشايخكم كلموا التكفيرين اللي تبعكم اللي عاملين رجاله كلهم اقرأوا لو انتوا رجاله مش ذكور بط يعني اخد بالك ازاي لو انتوا رجاله اقرأوا اللي كتبه حسن البنا للناس وشرحوه، اقرأوا مجموعه الرسائل في تصنيفه للناس ان الاخوان هم الاسلام والتانيين كفار. بعدين هو الواقع النظري سيء والواقع العملي بيقول ان حسن البنا وداكم لمقتله. كل الجماعات اللي طلعت منه نفس الكلام نفس الفكر، كل مكان ينزل فيه بنا ورفاق وينزل فيه خراب. واحنا هنستشهد دلوقتي حتى بكلام محسن العواجي نفسه. نعم. اللي استضافوا هذا الرجل اللي مستضيف الرجل ده لانهم كلهم اخوان اخد بالك ازاي، هو منظومة اعلامية مفسدة منظومة فاسدة يعني. صحيح صحيح. نكمل كلام ماشي تفضل. اما ان يقبل هذا المفهوم ويعمم على هذه المنظومة الضخمة التي تمتد من اندونيسيا الى المغرب والمنظومة ايه تمتد من اندونيسيا الى المغرب اللي هو بتاع الاخوان شيخ الاخوان هم الاسلام. نعم منظومة ضخمة. هتقول عليهم كلهم ارهابيين يا راجل يعني بقول لك واحد تكفيري، طب ما انت كده بتساعد على ان السعودية فعلا هي المصدر بتاع ما يفرقش ده عن ابراهيم عيسى حاجة. صحيح. لا ما فيش حاجة ده ما يفرقش عن ابراهيم عيسى حاجة. دلوقتي معناها ايه دلوقتي؟ ايه معنى الكلام ده؟ ان السعودية هي الممول الرئيسي للجهاد. نعم نعم ده اللي بيسعى فيه هذا الرجل. لما تقولي لا الاخوان هم مش جماعه ارهابيه ولا ان هم بتوع الارهاب، امال مين بتوع الارهاب؟ عايز تقول لي داعش؟ داعش ما دي ما الاخوان مالك ازاي؟ دي اخر عنقود في في في ما انا بقول لك الراجل ده اما جاهل او متآمر، لان ده واخد دكتوراه من امريكا. امريكا هي الحريصه كل الحرص على ابقاء الاخوان وادخالهم عشان يتوصف السعوديه بانهم ارهابيين. صحيح صحيح يا دكتور محمد المسألة والله كارثة كبيرة جدا جدا. كم عين طب العاقل ولا يقبل العاقل ومن الإيذاء لك ومن الحلقة شتمها أن يقال هذا الكلام. ما كاتب لك أن المغرب تحكمه من الحزب السياسي الكبير الذي يحكم فيه الآن من جماعة في تونس. الحزب السياسي اللي موجود في المغرب بتاع الإخوان في الجزائر أو في أي مكان في تونس تونس خلاص بقى خليك دلوقتي مش ده الحزب السياسي اللي كان حاكم في مصر نفس الوضع ونفس الاساسيات حسن البنا وفكره حسن البنا. نعم. عمل ايه الحزب الحاكم في مصر؟ خرب الدنيا بقى جماعه ارهابيه وانت مش متوقع ان هناك يبقوا جماعه ارهابيين. هو نفس الشكل نفسه، وان هم قاعدين زي الذئاب بيستنوا امتى يقضوا على الملك هناك في المغرب او يقضوا على الملك في السعوديه عشان هم اللي يمسكوا كل حاجه هناك. تكيب. والله دايما يا بقول لك اما بيستعبطوهم او بيضحكوا على هو الاعلام معاهم، فمن حقهم يقولوا عايزين محدش مفيش صوت ثاني، مفيش صوت ثاني، مفيش واحد ثاني يطلع معاه في رخشه يعني. وبعدين يخافوا ان يتكلموا منطق بوضوح بوضوح. وانا والله بيني وبينك يا دكتور يعني احنا على الهوا اهو ماليش فاهم برضو يعني، هل الاخوان في السعوديه وصلوا نفوذهم وقوتهم لدرجه ان واحد استاذ في جامعه او اعلامي او داعيه في مسجد يخاف؟ يا عم بقول لك اعلام الدنيا اللي قاعدين بيشار اليهم بيلاقي الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان خايفين يتكلموا عن الاخوان. ده معنى كده ان الناس دي اللي كانوا قبل كده اسود على الاخوان الوقت خايفين يتكلموا عن الاخوان في الوقت اللي الاخوان فيه بيترنحوا. المفروض ان الاخوان في فتره ضعف غير مسبوقه في تاريخها. ده عمليه. انا لم اجد، بقول لك اهو والكلام واضح جدا جدا، لم اجد في العالم الاسلامي الان الا النزر الياسيك، لكن في المملكه العربيه السعوديه لم اجد الا الامير ممدوح بن عبد العزيز فقط. واللي كتب امبارح وهنقراه على الناس ان شاء الله عز وجل يدل دلاله قاطعه على ان هذا الرجل عنده بصيره يقول كلمه الحق صحيح. ولا يخشى في الله لومه لائم. وبرضه قبل كده برضه في كلام طيب لسلمان ابو الخيل، وبرضه لان بخصه حق سلمان ابو الخيل الوقت ساكت لكنه كلمه ليه ما هم في منصب الجامعه ما تطلع تتكلم استاذ جامعه. ما بقول مين ما هوش رئيس جامعه ولا عميد منصب كبير يعني. هو خد سلمان يا دكتور محمد هل حيمنع اسمعني دلوقتي الوقت اسمه وجده غنيم بيقعد قدام الكاميرا وبيسجل يقول له عايزه يحطه على النت واتصل الدنيا، ايه اللي يمنع سلمان ابو الخيل ان يطلع يتكلم دلوقتي؟ انا بوجه له السلام اهو ما اعرفش ايه ظروفه والله. يا دكتور سلمان ايه اللي منعك انك تطلع تتكلم وتقول كلمه الحق؟ هو يعني الله يا دكتور محمد والله قالوا لك حاجه تكسف. الراجل قال لك يا دكتور قال لك احنا يسعنا ما وسع ابن المديني. طب انا هقول لك على حاجه بقى هموتك على بالضحك هقول لك ازاي. مستشار وزير الاوقاف السعودي. طيب وزير الاوقاف السعودي اخواني مش حسام ميه دلوقتي. جالنا هنا في قاتل بصير على ان هيعمل لقاء عندنا لان الراجل له موقف من جماعه الاخوان وعارف ان هم جماعه ضلاليين. اول ما جه على القناه وشاف صالح آل الشيخ واحنا بنقول عليه تكفيري وادى كلامه سمعه هو بالصوت والصوره ما كانش مصدق ساعه ما سمع بالصوت والصوره قال ابدا ما اطلع على القناه دي لو طلعت هيفصلوني وظيفتي. انت عارف الشيخ سيد ابو زيد قال ايه؟ قال والله العظيم كده نخاف على المملكه العربيه السعوديه. صحيح. إذا كنت انت اصلا راجل داعي وفي موقع تخاف من انك تقول كلمه الحق، يعني معنى كده اللي احنا بنقوله حق اللي بتقوله حق بس ما اقدرش اقوله يا جماعه ما اقدرش اتكلم فيه ايه عشان ايه انت خايف على ايه؟ بس الوظيفه هتروح والدنيا هيقلب عليك بعض الناس الاخوان هيحاربوك نتصدى احنا للحرب. يعني انا كده يعني بدات انا استكشف ليه بعض اخواننا اللي كانوا معانا على نفس المنهج اول ما اشتغلوا في السعوديه إيه بداوا يشتمونا من السعوديه. والله العظيم هو ماشيين من السعوديه يعني واحد منهم كان بيوزع الحلويات يوم المناقشه بتاعتي كان بيوزع على الناس حلويات ومتصور معايا واقرب الناس ليا وعلى المنهج ضد الاخوان مجرد ما راح السعوديه بيشتمنا دلوقتي في السعوديه شتيمة قذرة. لا غير كده الان في تأشيرات كثيرة جدا انا عذرتكم يا جماعة اذا كان صحيح اهل البلد نفسه اذا كان الناس في البلد مرعوبين الرعب المستشار يعني سامر شبشبه يمثل لك واصل اللي مش حزائي يعني مش كلام ده السعودية في خطر. ايوه في خطر فعلا انا بقول لك في خطر وخطر السعودية من وجهة نظري بسبب الكلمة اللي قالها الملك عبد الله ومحد استجاب ليها كلمة كانت خطيرة ويبدو ان رأيه كان حاسس بالمشكلة انفضوا عنكم الكسل. هم ما فيش حد من اهل العلم وقف في الوقفة لما يطلع واحد او اتنين يتصدوا لهؤلاء هيعملوا فيهم ايه؟ تخيل كل ما ولي الامر يقول لك انفض عنك الكسل واتكلم دافع عن دينك دافع عن دينك وانت ما تتكلمش يبقى الحاجة من اتنين يا انت موبوء يا انت قابض ايه يعني فيه يعني لا هيقول لك منعنا ما منع علي بن المديني عندما قال مدين انت برجل قال لك هو تقول ده الرئيس وايه الامر اللي المفروض ان هو يتخاف منه ايوه صحيح يتخاف منه ده ارض انا بستغرب هؤلاء الناس والله بستغرب يا دكتور محمد حاجه عجيبه جدا جدا على فكره انا عندي حاجه غريبه يعني كتير من الناس العامة اللي بيتابعونا معتقدين ان احنا على اتصال بمكتب الرئيس السيسي ربنا يحفظه يعني او مخابرات لدرجه ان واحد بيقول لي انا كل اللي طلب منك حاجه واحده بس توصلني الرئيس السيسي ماشي ده كده يا ابني وصلك فين ده في حاجه خطر الوقت بتحصل يا دكتور محمد ان كوادر الاخوان وثلاث الاخوان بتجي لهم تاشيرات ما تعرفش ازاي من السعوديه وعلى طول السعوديه فاتحه للاخوان خط مفتوح طبعا الكادر ما يعرفش بعيد عن ايه الامر لا وغير واكيد من وراء السلطات الامنيه هناك لكن احنا نعرف ناس كتير الناس دي طبعا يعني دي حقيقه لان هم سافروا صحيح كوادر من الاخوان بمجرد ما يحصل خطا في المصري سافروا على طول على السعوديه وخدوا من السعوديه هناك في ساعتها التذاكر موجوده بيلموا الارهابيين دي هناك ليه؟ ايه ومين اللي بيستغل لهم ومين اللي وراهم في ان يدخل الناس دي السعوديه وايه المصلحه من كده في اختراق كبير جدا للمملكه وانا لا احمل ولي الامر القضيه اسمح لي انا بحملها المشايخ والدعاء العلماء ما حدش بيقول بيتكلم دكتور خالص هو صالح الشيخ دي بابا هو انا لما اقول انا معترض عليك يا صالح عليك شايف كذا كذا حد يقول لي معلش يا عم انا اثبت لي ان حسن البنا فكره صحيح وانا معاك انا اسالك انا لما هو ده اللي غيظهم دلوقتي انا مش هل يجرؤ انا بقول لك هل يجرؤ وزير الاوقاف الشؤون السعودي غير الشؤون الاسلاميه الشؤون الاسلاميه صالح علي الشيخ او عبد الرحمن السديسي او سعود الشريف او اي عد بقى كلهم او عبد الرحمن او القرني او القرني او حتى الاعلام السعودي ان يجيب مجموعه رسائل بتاع حسن البنا ونقشنا ويبين فيها ايه الفكر التكفيري انا عايز اسالك سؤال بصفر مناقشة علمية يا اخي ما اقدرش عرف الشعب ان انتوا في بلد هيفضح نفسه ما كده يفضح نفسه انا بتكلم لو انا سعودي او انا في السعودية وقلت انا بتهم صالح قال الشيخ بانه اخواني وانه ضد الدولة وانا عايز انظره ابقى انا كده مجرم سبحان الله انا عايز واحد سعودي يرد عليا بس القناة مش عارف في السعودية ولا يضرب ايه يرد انا في الاعادة وفي الاعادة على فكره انت كنت عملت تقرير تقريبا على الاخوان اللي في السعوديه العرب القناه احنا عارضين عليهم باسمائهم بقى دي الدفعه رقم واحد دفعه اولى لسه في اثنين وثلاثه طيب يعني بمناسبه بنقول ان الدفعه دي اللي معرفه القناه ربما ان كل واحد فيها مش اخوان وما يعني الا هم عارفين ان هم اخوان احنا انا بقول ربما احنا كاتبين لهم اللي عايز يقول لك انا تبرع بفكر الاخوان على عيني وراسي اتصل على القناه وقول يا جماعه انا ابر الى هذا الفكر واحنا نشيل اسمك على طول شوف طول ما فينا نفس يا دكتور محمد بفضل الله عز وجل لا لنا مقرب في السعوديه ولا لنا مقرب من حد هندافع عن دعوه التوحيد ودعوه الحق التي ندين لله عز وجل بها مهما قال من قال ومهما فعل الى ان يغيب النفس والروح تصعد الى بريد لكن مع الوضع ده في خلل في حاجه مش طبيعيه ما هو ده يا اخواننا الاسلام اللي احنا نعرفه الاسلام اللي احنا نعرفه كتاب وسنه الرسول قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ولا من أطاع حسن البنا دخل الجنة عشان إخوان السعودية كلهم يقولوا من أطاع حسن البنا دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى اطلع اقرأوا الحسن البنا وناقشوا فكره ما كانوا ناقشوا فكره حسن البنا وأسقطوه خلاص الشعب خلاص هيستريح من بلاويه والشباب هيرجع لكن هم ما زالوا مصرين على أن يغيبوا هذا الأمر اللي هو أساس البلا كله على أساس أن الشباب يتوافد على داعش وتستغلوا الامريكا ويستغلوا في وسط السعوديه بالارهاب ومش كده وبس يا دكتور محمد لا ان الشباب يسمي المشروع الاسلامي والمشروع النهضه والجهاد وما الجهاد بهذا الشكل على ان هو ده الاسلام اللي متصور دلوقتي في امريكا فصدوا الناس عن الدخول في الإسلام بسبب الأفعال اللي حصلت في أمريكا دلوقتي. 14 واحد ماتوا هناك، جابوا واحدة دكات في السعودية هي جوزها. طيب أصبح دلوقتي أي واحد مسلم في أي مكان في العالم مطارد بسبب أنه أساء لدين الله عز وجل عن طريق حسن البنا جماعة الإخوان. صحيح صحيح صحيح، أخي حاجة عجيبة جدا جدا. صحيح، سكوت عن دول جريمة. جريمة كمل الكلام ده. في تركيا الحزب الحاكم هو من إخوان المسلمين، في الكويت جماعة كبيرة من إخوان المسلمين. هؤلاء لا مشكلة للمملكة معهم ولا مشكلة لهم مع المملكة، بل هم يجب أن يكونوا حلفاء ويجب أن يكونوا امتدادات استراتيجية لنا. يجب أن نتذكر أن إخوان المسلمين ما كان لهم ما كان لهم إلا بتوفيق الله أولا، ثم باحتضان المملكة العربية السعودية لهم عندما قتلهم جمال عبد الناصر وأودي الآلاف منهم في السجون في مصر وفي غيرها. العلاقة بين الإخوان المسلمين والمملكة العربية السعودية علاقة تاريخية حصلت في السجن. شوف علاقة تاريخية، بص كده وشوف بقى فضل المملكة على مين؟ على الإخوان. وفضل الإخوان على المملكة. شوف دي فين بقى عذر إيه فضل الإخوان على المملكة؟ اسمع بقى في الأخيرة للأسف معكرات لهذه العلاقة، لكن يجب أن لا ينسى المعروف بين المملكة وبين لا من الإخوان ولا من المملكة. طيب أنا المملكة فيه إزاي؟ ما الذي قدمه الإخوان المملكة؟ في المعروف للمملكة ده مجرم والله، هذا إجرام. ايه المعروف اللي قدموه للمملكة؟ يعني عايز اقول للمملكة مدينة او عندها حق للإخوان، ايه هو ايه؟ ايه اللي قدموه؟ وده عضو مجلس الشورى، ما عرفش كان موجود ولا لا، بس ده موجود. موجود موجود، هيروح فينا كركبة يعني؟ بالله عليك ينفع الكلام ده؟ اهو ده يعني فعلا لما قلت انت برنامج على الإخوان فيروس، اهو ده احدى الفيروسات. ده مش فيروس، ده ده فرو العدوى بتاعته فيروس. انا قصدي قبول المصيبه سودا يعني ايه فضل الاخوان يعني عضو مجلس الشورى واستاذ في جامعه بهذا الفكر الضحل وبهذا الخنوع. ما هو لو جاي واخد دكتوراه من امريكا فهتعرف السر. ايوه السر، بس على الاقل احترم الدوله اللي انت فيها، احترم القرار اللي مازال ساير حتى الان. استعرف معنى كده ايه؟ ان الرجل ده بيكن العداء لدكتور نايف. نعم، اللي مات الله يرحمه لما قال ان الاخوان هم مصدر كل بلاء حل بالمملكه العربيه السعوديه. صحيح، ده يعني مصيبه كبيره، مصيبه كبيره والله. في اطار العام العالمي تظل احدى الجماعات الاسلاميه المملكه تتعامل معها على اساس مبادئها وعلى اساس مصالحها، ولا يمكن أن تعمم حكما على كل هؤلاء العلماء والمفكرين والسياسيين والباحثين والقضاة والمحامين والأطباء بأنه ولي ولا من يكون هو العاقل. ويجب أن ينطق هذا الكلام، هذا إساءة المملكة قبل أن يكون إساءة لأي أحد. المملكة تتحدث عن من يحترفون الإرهاب ومن يحترفون التفجير وإيذاء الناس والخروج. ماذا يا دكتور؟ من ضمن الكلام الفارغ اللي بقوله، هو ما يفهمش او هو فاهم بس مستعبط ان مفيش اخوان يستطيع ان ياخدوا خطوه الا بامر. انا بقول احنا مشكلتنا مع جماعه منهم احترفوا القتل، هل يمكن لمجموعه من الاخوان انها تعمل عمليات نوعيه دون الرجوع للقيادات؟ يا اخي يا راجل ده مضلل او جاهل ما مش عارف، او هو اخواني اخبرك ازاي؟ هو الاخر هو الاقرب يعني. اه نعم، لان هو اخواني. الراجل زي ما انت شايف كده بيقول لك ان المفكرين والمثقفين والقضاه والمحامين هم دول كلهم ارهابيين، كل من يحمل فكر حسن البنا ارهابي خارجي خارجي. هؤلاء سياتي اليوم بتوع الاخوان دول اذا احتدمت الامور يشوف هذا الرجل اللي موجود دلوقتي ماسك عضو عند الايه الاخوان او في مجلس شورى الايه الاخوان التكفيريين وبيفتلهم كمان ان يروح يفجر، واول من سينتقم منه ويقتله هم آل سعود زي ما قال كده الخرابات ذئب. صحيح صحيح، مش هسيبه. صحيح كلام خطير. قال من ربى ذئبا في بيته اكله. انا والله يا دكتور محمد بقول لك طبعا نظرا لان الناس الوقت فهمت حقيقه الاخوان ووضع الاخوان، ده بلا على المملكه العربيه السعوديه. وده بلا واللي زاد كتير يا دكتور على فكره، زي ده كتير. صحيح، الباطل على المجتمعات. اما الذين يدعون الى اصلاح المجتمعات ويدعون الى تحكيم شرع الله ويدعون الى تصحيح مفاهيم الناس. طيب جماعة الإخوان تدعو لإصلاح المجتمعات ويدعونا لتحكيم شرع الله ويدعونا إلى صحيح تصحيح مفاهيم الناس تجاه الدين ويسعون بطرق السلمية حتى للوصول إلى الحكم. ده مضلل. ده مضلل. هنا بقى الكلام ده استضاف مين فيه مين؟ الرجل ده هذا اللي هو المحاور اللي موجود اسمه دينيفر ولا اسمه لا انا عايز اقول حاجه الاول يا دكتور. الكلام ده مفيش واحد يرد عليه, مفيش ولا شيخ كده يعني ياخد حبات الشجاعه. ايه صحيح ما مش واخد حبات شجاعه ايه يا حبيبي مين المشايخ في ولا قناه في السعوديه تقول ايه اخرس اسكت تلي ادب انت مضلل ايه الاصلاح اللي ده اللي حصل بنا في في الشرع اللي ده يعني انت عاوز تفهمني ان قرواني الاردوغان بيطبق شرع الله؟ ده شوف الوقت اصبحت المساله مسخره بسبب تركيا الان. واحد عامل مقاله اسمها ايه هنقراها ان شاء الله نقراها لو ده بس ناخد فاصل بعد اذنك ونرجع للمقاله. ماشي معذره يا جماعه الراجل ده اصلا كلامه حامض زيه هو يعني كلام والله مش عارف ازاي هذا الكلام يقبل ويقال فضائيات لكن ما فيش حد بيرده وكل المشايخ طبعا بيقولوا احنا يسعنا ما وسع ابن المدين وقاعدين في بيوتهم وخلينا بقى احنا نحارب البصير لوحدنا لما نشوف ربنا بقى اهتولنا لوحدنا. فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقال الذي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى فارحب مجددا بفضيله الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني أستاذ العقيدة والفرق والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا ومرحبا فضل الدكتور. يا مرحبا دكتور. برضو بنذكر إخواننا المشاهدين ربما أن الإرسال يأتي وانقطع أن في مشكلة تشويش كبيرة على القناة في اتصالات كتير جات لنا ناس محبين القناة ومتابعين لها بنقول لهم مش من عندنا يعني الأمر خارج عن إرادتنا. نتمنى أن ربنا يهيئ القناة يعني من يدعمها ويقف بجوارها لتكون كسائر القنوات اللي يعني تكون في مأمن من هذا التشويش. الله المستعان. فضل دكتور خلينا بس نخش في الموضوع عشان عندنا لسه حاجات عايزين نقراها. انا ما تصورت ابدا ان واحد سعودي والمفروض انه استاذ جامعي اكاديمي بالاضافه انه بينتهج او بيتولى منصب في مجلس الشورى يكون بهذا المستوى. ما الذي جرى هذا الرجل كده؟ شيء جهل بالحقيقة الإخوان أو جهالة بسبب التربية الأمريكية يعني هناك, لكن محسوب على المملكة العربية السعودية. عضو مجلس الشورى للأسف يعني. عضو مجلس الشورى شو بأي كلام كل هؤلاء الأبناء والمفكرين والسياسيين والباحثين والقضاة والمحامين والأطباء بأنه يعني من هذا الشكل والعقل ويجب أن يوقف هذا الكلام. هذا إساءة المملكة قبل أن يكون إساءة لأي أحد. المملكة تتحدث عن من يحترفون الإرهاب ومن يحترفون التفجير وإيذاء الناس والخروج بالباطل على المجتمعات. أما الذين يدعون إلى إصلاح المجتمعات ويدعون إلى تحكيم شرع الله ويدعون إلى تصحيح مفاهيم الناس ولك يدعون إلى تحكيم شرع الله الأمور سأل لهم خلي بالك الشريعة إيه مطبقة أوريدي أوريدي في القانون المصري. وبعدين هو بيتكلم عن القضاء وده ما سمعش مرسي يقول الكلام ده. هذا لا يسمع. في واحد مشرابي قاضي مصري كان ضمن مجموعة القضاة من قضاة من أجل مرسي أو مصر تبان أن الإخوان والآن هو في قاضي في تركيا بيشت مصر يعني. القاضي بيتكلم عن دلوقتي نغمة قاطع بيدعو فيها إلى حمل جميع أنواع الأسلحة لقتال الجيش المصري. وأنا بقول لك الراجل ده جاهل أو ما يعرفش الإخوان أو إخواني وإخواني أو أمريكا يعني متوصية به شوية. خبرك إزاي حاجة ما فيش خيار تاني. إيه البديل عن كده؟ بالتأكيد طيب. حولتين ويسعون بالطرق السلمية حتى للوصول للحكم. لا مشكلة من المجتمعهم ولا يجب أن يكون مشكلة من المجتمعهم. ما تخشى أنه هذا الكلام اللي تقوله يعني قد يعرضك للمساءلة القانونية بحكم أنه أنت هذا إظهار للتعاقف ويخالف وبيان مصالح الواجب وقد تقع. أنا متأكد أنه سيعرض للشكر والتقدير لأنني أصح مفهوما خاطئا أراد بعض المغرضين أن يشوهوا به سمعة المملكة وسمعة القرارات التي تتخذ فيها. يقول سمعة المملكة وسمعة القرار تتخذ فيه يعني هو بيعتبر اللي زي حالتنا كده بنشوه صورة الايه المملكة المملكة والملك عبد الله كان مش صورة المملكة والملك عبد الله برضه كان بيشوه صورة المملكة. ده صعب هو. وبعدين السؤال اللي سأله اللي هذا الخبيث ده سؤال في محل يعني كلامك ده المفروض تؤخذ عليه ان من ضمن القرارات الكلام ان التعاطف معهم او تأييدهم او الدفاع عنهم يعتبر منهم. اي صحيح. هبقول انت مش خايف بقول لي ده هيشكروني عشان انا بصحح مفهوم عن المملكه العربيه السعوديه. الراجل ده بيقول لك لم يقرأ لحسن البنا وإن قرأ يبقى هو مؤيد لهذا الكلام، وهو بقى أول ما يمكن أن يطلق عليه إرهابي، إذا متسطر على ناس إرهابيين أجازوا القتل وسفك الدماء بالفكر بتاع حسن البنا الآثم اللي ضلل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا ضربنا مثلا ويظهرها على أنها معادية لكل هذه الطرق. لا لا لا، نقول لهم أنا واثق منها أنك لا يمكن أن تعادي من في حب الإسلام وخير المسلمين، ولا يمكن شبه أن المملكة لا تعادي من في حبه الإسلام والمسلمين اللي هم بتوع الإخوان. يعني يعني إذن دلوقتي شوف نفس المنطق اللي بيعتبر فيه جماعة الإخوان هم الإسلام، هم الإسلام. يبقى هو إخواني إخواني. فللأسف يعني أنا مش عارف ده إزاي، وقد ما سمعناش قبل كده، لكن سبحان الله يا أخي الحقيقة فاضحة فاضحة صحيح فاضحة، وللأسف اللي ما حد سرد عليه. مع إن بيان وحتى طارق سودان اللي تروح وبعته جاب شكر بعد المقطع ده بيشكره طارق سودان الإخواني بيشكره، كل الإخوان هيشكره على الكلام ده طبعا، لأن أنت دلوقتي الله يرحمه الملك عبد الله، الله يرحم أيامه بقى بقى إزاي. الملك عبد الله كان كلامه صريح وواضح. نعم. يعني شوف هنا بيان الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاستنادا إلى الأمر الملكي الكريم رقم ألف تقسيم 44 وتاريخ الثالث من الشهر الرابع من عام 1435 للهجرة، القاضي في الفقرة رابعا بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة العدل وديوان المظالم وهيئة التحقيق والإدعاء العام، تكون بمهمتها إعداد قائمة تحدث دوريا بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة 2 من البند أولا من الأمر الكريم ورفعها لاعتمادها. فتود أن توضح وزارة الداخلية بأن اللجنة المشار إليها اجتمعت وتدارست ذلك ورفعت للمقام الكريم بأن يشمل ذلك كل مواطن سعودي أو مقيم عند القيام بأي أمر من الأمور الآتية: 1- الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت والتشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد. 2- كل من يخلع البيعة التي في عنق لولاة الأمر في هذه البلاد أو يبايع أي حزب أو تنظيم أو تيار أو جماعة أو فرد في الداخل أو الخارج. 3- المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الإفتاء بذلك. 4- كل من يقوم بتأييد التنظيمات أو الجماعات أو التيارات أو التجمعات أو الأحزاب أو إظهار الانتماء لها أو التعاطف معها أو الترويج لها أو عقد اجتماعات تحت مظلتها سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها المسموعة أو المقروعة أو المرئية ومواقع الإنترنت أو تداول مضامينها بأي صورة كانت أو استخدام شعارات هذه الجماعات أو التيارات أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها. 5- التبرع أو الدعم سواء كان نقديا أو عينيا للمنظمات أو التيارات أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة أو إيواء من ينتمي إليها أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها. 6- الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات أو التيارات أو الأفراد المعادين للمملكة. 7- الولاء لدولة أجنبية أو الارتباط بها أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها. 8- السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية أو الدعوة أو المشاركة أو الترويج أو التحريض على الاعتصامات أو المظاهرات أو التجمعات أو البيانات الجماعية بأي دعوة أو صور أو صورة كانت أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت. 9- حضور مؤتمرات أو ندوات أو تجمعات بالداخل والخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإدارة الفتنة في المجتمع. 7. التعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها. 11. التحريض أو استعداء دول أو هيئات أو منظمات دولية ضد المملكة. وتشير وزارة الداخلية بأنه تمت موافقة المقام الكريم على ما جاء بهذه المقترحات وصدور الأمر الكريم رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435 للهجرة باعتمادها، وأن يبدأ تنفيذ هذا الأمر اعتبارا من يوم الأحد 8/5/1435 للهجرة الموافق 6/2014 للميلاد، وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال منذ هذا التاريخ سيتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة واللاحقة لهذا البيان، كما أمر المقام الكريم بأن يمنح كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت مهلة إضافية مدتها 15 يوما اعتبارا من صدور هذا البيان لمراجعة النفس والعودة عاجلا إلى وطنهم، سائلين الله أن يفتح على صدورهم وأن يعودوا إلى رشدهم. وتعلن وزارة الداخلية ذلك ترفق بهذا القائمة الأولى للأحزاب والجماعات والتيارات التي يشملها هذا البيان، وهي كل من أطلقت على نفسها مسمى تنظيم القاعدة: تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تنظيم القاعدة في اليمن، تنظيم القاعدة في العراق، داعش، جبهة النصرة، حزب الله في داخل المملكة، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الحوثي، علما بأن ذلك يشمل كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات فكرا أو قولا أو فعلا، وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن. هذا الفيديو هدية للتوبري. هدية للتوبري، صحيح. سمعه إيش؟ ده مستعبط. التوبري ده مستعبط. يعني جماعة الإخوان، وحتى يقولوا كل جماعة على شكلتها. أنا ممكن نعيدها تاني عشان يسمع حتى الأخير ديت لأهميتها يعني. أهو. ده رجل صعب هوا. وتعلن وزارة الداخلية ذلك ترفق بهذا القائمة الأولى للأحزاب والجماعات والتيارات التي يشملها هذا البيان، وهي كل من أطلقت على نفسها مسمى تنظيم القاعدة: تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تنظيم القاعدة في اليمن، تنظيم القاعدة في العراق، داعش، جبهة النصرة، حزب الله في داخل المملكة، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة الحوثي، علما بأن ذلك يشمل كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات فكرا أو قولا أو فعلا، وكافة الجماعات والتيارات فكرا أو قولا. يعني الصغر والصغر عالي جدا، بس أنا ليه تحفظ صغار التلميذ. هو لو قال جماعة الإخوان يكفي، لأن القاعدة وداعش وكل، لأن هو الأصل يعني عشان ما قلت دلوقتي كفاية خداع. الحرب على الإرهاب ما بتجيبش نتيجة، قول الحرب على الإخوان. صحيح صحيح، لأن هم دول أساس البلا كله، وهم دول الإرهابيين اللي هم وضعوا فكر التكفير وفكر الخروج وجمعوا كل الموبقات في فكرهم. أنا سألت حضرتك في أول حلقة سؤال، الآن جاء دوره، هل قادر بان يحتمل التأويل؟ لا، ده كلام واضح جدا. الرجل ده مضلل مأجور، اللي هو التوجري ده اللي هو عضو مجلس الشورى ده المفروض يتحاسب بتهمة الإرهاب والغباء والغباء. زي واحد هو واخد كبسولة غباء لبوس أو لبوس غباء. النقل يقول أمين شوية لأنه قال لبوس. يا سيدي احنا بنلطف في الموضوع شويه. ماشي، ما عشان الكبسوله دي بتتاخد من فوق ومن تحت. ماشي، لا هو بصراحه اللي قالوا ده يدل ان واحد ملوش علاقه لا بشرع ولا بفهم ولا بوعي، لانه مش معقول واحد يكون بيان ده صدر وهو في هذه الدرجه العلميه ويحاول ان هو ينفي ويجرده من معانيه خالص، مش معقول يعني. لا هو اقول لك المساله كلها يعني قول نستوعبهم، ربنا يهديهم نحتويهم، انما تقولش ان لا المملكه ما تعتبرهمش. يا اخي حاجه غريبه جدا، خلي بالك في حاجه غريبه كمان هنا في البيان لو انت خدت بالك منه، وإن لما أتكلم عن النصرة وقاعدة حدد المكان بتاعها هو كان داخل المملكة. تخلي بالك لا هو هنا لو أنت خدت بالك بقولك دي في العراق لا مش عارف فيه في الشام لما جاء الإخوان ما أطلقش هي فيه قال الإخوان المسلمين صحيح ليه بقى لأن الإخوان جماعة واحدة كلمة الإخوان إذا عطس المرشد ربنا يطول سجنه ولا يريحنا منه في مش عارف في أسوان بتاع اسكندرية يقول أرحمك الله أرحمك الله نعم جماعة واحدة هو الفكر الإخواني واحد ولذلك كان في نقطة هنا الرجل ده ممكن يبان المسألة فيه كان الله يمسيه بالخير الأمير ممدوح كان بيقول سؤال يوجهه لسلمان العودي أيام من الملك عبد الله الله يرحمه هل تؤمن أو هل تقسم غير حانس وبغير تقي على إن ولي أمرك الملك عبد الله هو الملك عبد الله أنا بقول الكلام ده لكل إخوان عاش في السعودية مباري دولة لا أصلا دولة تانية أقولك ده السيسي كافر والسيسي سيبك غير ما دارش الكلام ده هناك في السعودية هل تقسم غير حانس ومن غير تقي على إن ولي أمرك الشرعي هو الملك سلمان لا مش عارف كده انه عنده بيع حقيقية غير البيع حقيقية هو لا يرى اصلا مسلم مسلما او لا يرى ولي الامر لان ولي الامر عندهم اللي هو المرشد سلطان صاحب الايه المشروع الكبير بتاع النهضة يعني سلطان الله في الارض سلطان الله خلينا نقرا كلام الامير ممدوح اللي فاجئنا به قبل الهوى مباشرة سبحان الله احنا ندور على ما كتب في التويتر عنده لينا المقالة دي هي نازله امبارح جمعه 22/1437 كاتب عنوان المقاله بتاعته حسبي الله عليكم ما اخبثكم ما اخبثكم حسبي الله عليكم ما اكذبكم طب يا دكتور قبل ما نقرا المقاله من ضمن الحاجات اللي بيتصلوا علينا بعد في القناه خلت اكلمه الشيخ بدر دلوقتي بعض الاخوان يعني بيقولوا ان السيسي يقول بوحده الاديان كذب ما قال هذا وازاي تراس واحد بوحده الاديان لا لا لا لاحظ الرئيس السيسي رجل عندما يتكلم كرئيس بلد يعني الرجل ليس على علم بمقارنة الأديان والعقيدة ولا الفوزاء ولا غيره عندما يتكلم يتكلم بالكلام البسيط العام كرجل هو وزير دفاع بتكلم على كان قبل كده وزير دفاع يعني فما درسش العلوم الشرعية ولا درست المطابقة والتضمن واللزوم ولازم القول والأشياء دي فهم أحيانا يأخذوا لوازم هو لا يقصدها أنا عرفنا اللازم بتاعه أنه كلامه لا يقصده إيه أنه هو صرح الموضوع وأنا لا أعني هذا أبدا أخي بالك إزاي يعني ما قالش أن العقيدة الإسلامية العقيدة النصرانية زي مرسي يعني أنا عايز أقول لو في واحد بيبقى سيدنا مرسي يبقى مرسي صحيح لانه قال لا فرق بين العقيده يبقى مرسي هو شيخ الاسلام وهو اللي بينزل عليه وحي يعني احنا نقول الشيخ بدر قول للراجل لو في واحد بيقول بوحده ادني يبقى مرسي خلاص شيخ وصلت تمام وبعدين حتى لو فرض ان هو قال كلمه زي كده غلط ايه المشكله في كده هو ولا يقصد هذا وما قاله انت عارف قلت له مشكله كبيره كده وهي مساله بسيطه جدا وسهله حتى لا خالد يجي يفهمها ولا كريمة فهمها ولا سعد ولا حد كتير مش فاهم يا جماعه مش معنى ان احنا بنقول ان احنا بنقول ان احنا لا ننزع بيعه الحاكم ونرى السمع والطاعه له ان احنا بنتابعه في كل ما يقول خالد الجندي بقى عايز يتابع كل ما يقول في كل ما يصدر منه في كل ما يراه ده الكلام ده يا شيخ خالد راجع ويرى انه لما واحد زي كريمة يقول له القانون لو خالف الشرع لخالفه يرى انه ده خروج على الحاكم ايه الكلام الخايب ده الايام اللي جايه ديت هيحتاجوا وزاره جديده وهيحتاجوا وزير اوقاف وهيحتاجوا مفتي فالامور دلوقتي بيمهد لها يعني معنى كده مين يشتغل كده ماسك وزير اوقاف يظبطوا مصر تمام ويضيعوها ايه الناس يعني لو خالد جدي مسك وزير اوقاف هلم زمان ده فا ايه ما هو انت بقى كده اول قرار هيبقى يفصلك وسعد الليل لو اشتغل مفتي بيبقى كارثه هيستبيح دمنا على طول شوف بقى ماذا قال الامير ممدوح لان طبعا المقاله بتاعته يعني فعلا احسست ان الحمد لله السعوديه بخير يعني. ما انت قلت لو في السعوديه من يتصدر هؤلاء يعني. بصدق سوى هذا الرجل ربنا يحفظه وطاعته. ده عنوان المقاله بيقول فيها ايه؟ قال تعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. منذ سقوط مرسي في مصر والضربة لم يفق منها تماما الإخوان، خونة المسلمين كما سمتهم فلاحة مصرية عمز. خونة الإيه؟ المسلمين. خوان المسلمين. لا يحتاج الأمر مني أن أعدد عشرات الأمور التي تثبت قولي ذاك، فسقوط القوم والحمد لله قد بدأ عده التنازلي منذ أن نطقه أسد هذه البلاد يرحمه الله بأنهم إرهابيون. إن شاء الله الملك عبد الله. الملك عبد الله. ولو أني أرى أن كلمة خوارج مفصلة عليهم تفصيلا. صحيح. ده كلام الأمير ممدوح. وعلى فكرة ده التحرير المصطلح الشرعي. خوارج. أنا أقول لك أنت عارف ده لو صدر عن الشيخ ربيع ولا الشيخ الفوزان ولا حد من هيئة كبار العلماء والله كانوا طاروا في الدنيا بيه. صحيح. كانت الدنيا كلها اتقلبت بسبب كلام زي كده. وهم لهم كلام مسموع ولهم قبول. الغريب أنهم اليوم يرافسون رفس الغريق في محيط من الماء. شايف التعبير؟ ومع ذلك لا يكلون ولا يملون عن شراء أنابيب الأكسجين كي تعينهم على بقية أنفاس قد تعطيهم بقاء بعد تمكن. أقول ذلك وجماعتنا لا يريدون الإجهاز والقضاء على ما بقي من انتشار لهم، بل العكس. في جماعتنا دي إشارة للمشايخ والدعاء والعلماء؟ لا، هو مش بس إشارة للمشايخ، إلى الأسرة كلها يعني. هو كده يخاطب ولاة الأمور هناك رسالة، والواضح كده أنه بيوجهها لكم. يعني بقول لك الناس بيحتضروا. يعني أنا اتفاجأت صراحة بالرسالة دي. وإنهم وأقسم على ذلك لابدون لبود الثعلب على شيء ما. يعني مستخبين من كل مكر الثعلب. كلمة لابد له باللهجة تلبد يعني وخده مكان كده اختبئ فيه. إنهم وأقسم على ذلك لابدون لبود الثعلب على شيء ما. والشيء ما هذا؟ إيه هم يعني؟ إيه هو الحاجة اللي بيستخبوها؟ لا بدون لإيه؟ بالتأكيد سيكون والله أعلم ردة فعل ردة فعل لما أضر من مصالحهم في العالم كله. ذلك أنهم سقطوا في بدايته في مصر في حفرة أرجو الله ألا يقوم بعدها منها، وتلا ذلك ما يعرف الجميع من هزائم والله تحكيها صفحات وجوههم. صفحات وجوده. وأن يعوضنا والإخوة المصريين بسلفية تمسك على زمام الأمور في كل الوطن الإسلامي. الله. فهم أي الإخوان ليسوا والله سلفيون أبدا، بل هم مخبطون مخلطون. هم عبارة عن مركب صوفي تبليغي رافضي علماني وقل ما شئت ولا تقل سلفي أبدا والله أبدا. صحيح، مش علاقة بالسلفية. لا بد فوك يا سمو والأمير. خلالك هو بيأكد على ليه دي ليه؟ لأنه من كلام حسن البنا أنها جماعة سلفية. كذاب. وإني هنا أجدها مكانا لتحذير قيادتنا كلها من خداعهم في هذه الأيام وقبلها بقليل. الكلام كده واضح بقى خلاص. انت السلام موجه للمسؤولين في السعودية. بس باسلوب مهذب. طبعا الامير اصلا يعني رجل كما تعلم اديب، عنده من اللباقه والصياغه والضابط الشرعي في مخابره ولاه الامور. واني هنا اجدها مكانا لتحذير قيادتنا كلها من خداعهم في هذه الايام وقبلها بقليل، وبالتحديد بعد وفاه الملك عبد الله يرحمه الله مباشره، وسيستمرون في تمثيل دور الناصح الامين والذي يريد مصلحه هذه الدوله. يعني هم طالعين في صوره ايه؟ صوره الوعظ زي العواجي كده ما كنا هنعرضه، وكان وزي برضه زي ما قال حافظ انه يخرج في سبيل الوعظين. هم الوقت الاخوان كلهم طالعين، قال يعني ايه مع الملك سلمان واقفين مع ضد الفاتحين وكلام من ده، وهو نصع مين يعني؟ هو كله عباره عن ذئب لابس ثياب الوعظين. واقول الدوله، وانا اعني ما اقول وبوضوح، دوله ال سعود هم والله وبالله وتالله يتمنون اسقاطها اليوم قبل غد وغدا قبل بعد غد. صحيح صحيح، شايف يا دكتور محمد؟ صحيح. كان الامير ممدوح لخص الحكايه اللي احنا قاعدين نتكلم فيها بقالنا ثلاث حلقات، او نقول على قدر بسيط. بل اوعده تاني واقول الدوله، وانا اعني ما اقول وبوضوح، دوله ال سعود وهم والله اللي هم الاخوان يعني وبالله وتالله يتمنون اسقاطها اليوم قبل غد وغدا قبل بعد غد، بل اذا سنحت الفرصه سيفعلون، وكم هي للاسف سانحه الان. يعني الان المملكه مهيئه لان هم ينقضوا عليه. صحيح. ذلك بان رؤوسهم نجحوا في لبس ثوب الولاء. واكرر واحذر وانصح سرا وعلانيا، انتبهوا يا ساده في كل عالمنا العربي والاسلامي من مقر الاخوان المسلمين، وانظروا ولو بنصف عين للسلفيه، وافحصوا اللي هي دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب، وافحصوا بعيون كامله نشاتهم ومذهبهم ومنهجهم وطريقتهم وتاريخهم، فلن تجدوا والله العظيم الذي لا اله الا هو الا ما يريده الله ورسوله. سمع دكتور محمد كلام؟ نعم نعم. يا بلادي ومن فيها ومن عليها وما عليها، عليكم بالسلفية فهي الفرقة الناجية، هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وصحابته وتابعيه إلى أن تقوم الساعة، شاء من شاء ورفض من رفض، فموعدنا عنده سبحانه هو الذي يفصل بيننا وبين كل من شوه ويشوه من اتبع كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام قدر إمكانياته. إن السلفية تتعرض الآن وفي كل مكان، حتى في بلادنا هذه، والتي لولا السلفية التي جعلها الله في أنفس طاهرة هم الآباء والأجداد لأكلتنا الذئاب منذ عشرات السنين. سامع أسناد الفضل إلى صاحب الفضل والوفاء لأصحاب المعروف. أنا بقول لا فض فوك يا سمو الأمير، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتي. كلامنا موجود على موقع الأمير في تويتر. كلام خطير جدا. وعلى فكرة يعني هو أشعر بما نشعر الكل. هو سبحان الله يا دكتور محمد. وعلى فكرة أقول لك حاجة كمان، محدش حاسس بينا من المشايخ والدعاء زي الأمير ممدوح. ما أنا بقول كلام الأمير ممدوح زي كده بيديك إحساس ان انت على الحق. صحيح. ان فيه من يرى هذا، والله الذي لا اله الا هو، انا شايف الكلام دوت قبل ما اطلع على الهواء بدقائق. صحيح. يعني انا الكلام ده منوط بيه مع كامل احترامي وتقديري لقيمه وقامه الشيخ فوزان والدكتور ربيع والشيخ السحيمي وصالح اسمه عبد الشيخ وغيره، هم اولى بهذا الكلام. اسكت احسن. ماشي حاضر. اسكت يا دكتور. حاضر. هتقول ايه؟ لا السكوت ابلغ رد يعني. أعدت الحتة دي. إن السلفية، ده كلام الأمير ممدوح حفظه الله على طاعته، إن السلفية تتعرض الآن وفي كل مكان حتى في بلادنا هذه، والتي لولا السلفية التي جعل الله في أنفس طاهرة هم الآباء والأجداد لأكلتنا الذئاب منذ عشرات السنين. والآن أرى الكلاب تنهش في السلفية وماضيها وحاضرها، وتنتظر بوجدان مسعور وعيون زائغة وألسنة مزيفة للقضاء على كل مصدر ومصدر للسلفية. يا سبحان الله. أتحداكم يا إخوان يا مسلمين، وأتحداكم يا صوفية، وأتحداكم يا تبليغية، وأتحداكم يا علمانية، وأتحداكم يا روس ويا أمريكان ويا من على الأرض كلها من أعداء السلفية، أن تنزلوا الميدان وتبينوا بحق وبيان عور السلفية التي تشوهونها وتحاربونها حتى بالسلاح. يعني قولوا لنا عندنا ايه غلط. منهجنا في ايه غلط. هو عشان يبين له ان اللي على منهج السلف الصالح لا يمكن ان يأتي منه الا كل خير. صحيح. لكن التشويه اللي حصل من كل الطوائف سواء اخوان او علمانيين ابراهيم عيسى وجماعته او حتى عنده في السعودية هناك، كل هؤلاء إنما هم مغرضون، أصحاب هوى، أصحاب هوى أو جاهلون بالحقيقة السلفية. وزي إبراهيم عيسى زيه كتير في السعودية على فكرة، بل بالاغتيالات. أقوله أن تنزلوا الميدان وتبينوا بحق وبيان عور السلفية التي تشوهونها وتحاربونها حتى بالسلاح بل بالاغتيالات، والله المستعان عليكم وعلى كل من يريد إلحاق الأذى بما يؤمن به كل سلفي من أقصى الأرض إلى أقصاها، بأن الفرقة المنصورة جند الله. نعم. تابعي كل من اتبع خليل الله سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الآن تابع التابعين أو تابع التابعين هم السلفين اللي ماشيين على نفس النهج. يعني أنتم يا أهل العور والكذب والدجل، حسبي الله عليكم ما أكذبكم وما أمتنوا. صدق صدق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى كذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه أبو داود والترمذي. كتبت الشيخ الألباني في 17/2/1437 نشرت في 22/2/1437 يعني امبارح. ممدوح بن عبد الله. يعني وجود امثال الامير ممدوح بيشعرنا ان مازال في امل. اه ما انا بقول لك، اصل شوف دلوقتي اي واحد صادق بيحب السعوديه سواء كان سعودي او غير سعودي، امير ولا مش امير، هقول كان أمير سعودة، يعلم جيدا أنه لا نجاة للسعودية إلا إذا وضحت منهجها وفصلت هذا المنهج عن منهج المخالفين. وأول كارثة حلت بالسعودية دخول جماعة الإخوان المسلمين إلى هذا البلد، نخلتها ونخلتها نخلا، وهم الآن يتغلغلون في كل مكان بيتمنوا زوالها ولك. فإذا لم يتضح اتجاه المملكة عبر وسائل الإعلام بصورة جلية للشعب السعودي قبل غيره، إن ده الشعب متكاتف على ولاة أمره، إن المنهج اللي قامت عليه دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب المبني على الاتباع وعدم الابتداع وعلى السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله، وإن فكر حسن البنا قائم على تكفير ولاة الأمور وتخريب البلاد والعباد حتى يصلوا هم إلى الحكم، وإنهم أعداء أعداء آل سعود وينافقونهم ويتمنون زوالهم، وأول من سيصطد بنارهم هم آل سعود. أي واحد على المنهج السلفي هيعلم إن هو ده الاتجاه الصحيح اللي ينبغي إن هو يعني كلام كلام خرضاه وكلام كلام مظبوط نعم سبحان الله يا دكتور محمد. وعلى فكرة القرضاوي الخرباوي خبير بهم وامراتهم وكيدهم وكذا ما عاش وسلام العتيبي ما فضحهم. طيب كتب عايزين بقى عايزك نشوف المقالة بتاعت الرئيس السعودي اللي هو اللي هو نظير إبراهيم عيسى هناك اللي هو بيمتدح في تركيا وكذا وبيراها اللي هي النموذج هم كلهم بيتغنوا بالمسألة دلوقتي اخي بالك ازاي مشروع تبادل المطالع ولا اسمه ايه مش عارف اللي اوري لك المشروع قدام مشروع تبادل المطالع استنى اشوفه انا جبته عندي هنا والله شيء محزن يا دكتور محمد يعني عندك بديف مشروع تبادل المطالع ايوه ده واحد من دعاة الاعلاميين السعوديين اللي هو زي ابراهيم عيسى يعني نفس نجاسة ابراهيم عيسى وطريقته واسلوبه في تضييع معالم الدين وتشويه صورة الالتزام يعني فعمل في جريدة عقاز هو عضو تبادل المطوع هنا دكتور بمعناها معناها ان احنا نودي الحزبة بتاعتنا السعودية تركيا ونجيب اللي هناك سلطة هنا هو عايز يقول لك ايه ان الشرطة في دي تركيا اللي موجودة هناك نساء مش نساء بس ده هو عايز يقول لك ان يعني ايه شايفين الخلاعة والانحلال عادي مسكتين عليهم عايزين هنا كده انما لو كان المطوع بتاعنا موجودين هناك اللي هم بتوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كانوا قالوا الكلام ده غلط وقفلوا الكلام ده يعني فبقول لا ودوا المطوع بتوعنا هناك في تركيا وهاتوا بتوع تركيا هنا في السعودية بس كوبس حد اتكلم ولا قلت عليه شوف كيف مين اللي هيرد عليه مشروع تبادل المطوع خلف الحرب عليه من الله ما يستحق هذا صاحب النجاسة الفكرية صحيح. اللي بتحويها عكاظ لأن عكاظ فيها مواسير بيارات من الوساخة يا دكتور محمد لا حصل لها عكاظ دي فده مجاري أو مصورة مجاري بس واسعة شوية اللي اسمه خلف خلف الحرب قلت تعجبني حالة التضاد بس عشان أوضح لك بقى الوقت بص كده يا دكتور محمد هو طبعا بيتكلم على الحالة اللي عايشة فيه الإخوان في السعودية الآن من ارتماء في أحضان الأتراك والتجارة بموقف الملك سلمان اللي هو قال فيه إن يعني تركيا بلد إسلامي أو إن يعني مش عايزين نخسر بلد كبيرة زي تركيا أنت خد بالك بس يعمل وحدة زي ما قلت لك فكرة الملك سلمان إن يجمع كل الإيه المسلمين المسلمين أو يجمع البلاد الإسلامية وتبقى وحدة بدل ما يتشققوا وينقسموا وإيران تتمكن منهم أو يتمكن منهم الأعداء فممكن أنا عارف إن بتوع قطر حكام قطر خونة وبيحاولوا إن هم يسقطوا للسعودية حتى الآن وبيحاولوا يدمروها بس أنا أحاول إن أنا أحد من هذا الخطر الخطر أحسن ما يبقى فيه صدام نعم دي الفكرة اللي شغالين عليها المسؤولين هناك يعني خلف الحرب بقول تعجبني حالة ايه التضامن يا ريت لو عندك يا دكتور محمد تقرا الله انا هقرا بس عندي خمس سطور لان عندي المقال لانه مقال قبيح فالجهاز همج معاه طيب اقرا وانا اكمل ان شاء الله بقول تعجبني حالة التضامن الدائمة التي يبديها بعض المطاوع العرب مع تركيا في الفترة الأخيرة وتركيا تستحق ذلك فهي بلد جميل ودولة إسلامية قوية تسعى لاستعادة أمجادها السابقة اعتمادا على جهود شبابها وقد عرفت تركيا من سنوات بعيدة قبل أن يحكمها الإخوان المسلمون طب إذا كان أردوغان نفسه ببوش الإخوان المسلمين وكانت تملك الطموح ذاته والقوة ذاتها وعرفتها مؤخرا بعد أن زادتها النجاحات الاقتصادية التي حققها حزب العدالة والتنمية نجاحا فوق نجاحاتها السابقة هو بيسمي دي نجاحات وطبعا ديت مش نجاحات هو دي كوارث طب انا عايز اعرف هو زي النجاحات بتاع الاخوان عندنا كده هو النجاح عندك انه واحد يكون غني ويكون داعر عقيدته فاسدة ده نجاح ما بقول لك هو مقياس النجاح انه يوصل الكرسي هذا النجاح عند الجماعة العلمانيين وعند زي ما كان ابراهيم عيسى بيقول لك الاخوان فعلا نحييهم ونرفع لهم القبعة لأن هم استطاعوا الوصول للحكم ولا زال الأتراك حتى يومنا هذا يعلقون صورة أتاتورك اللي هو الذي أسقط الخلافة كما أتاتورك إسلام في أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة في كل مكان تقريبا وفاء للرجل الذي أشعل جذور العمل والبناء والقوة في نفوسهم هو رجل الذي لا يحبه المطاوى العرب بالتأكيد. يعني احنا ما نحبوش ليه؟ لأنه رجل ضد الدين. ومنذ أن تطأ قدمك مطار أتاتورك تلاحظ وجود المرأة الشرطية التي تقوم بإجراءات التفتيش وتحفظ أمن المطار في دلالة صريحة على المساواة التامة بين الرجال والنساء في مختلف المجالات. هو ده اللي هو عايزه. عايز المرأة تحط إيده في جيبه وتحط إيده ورا تجيب له ورا مش كده ولا حاجة وتبدي له جوه مش عارف إيه. وحين تتجول في أسواق تركيا تلاحظ في دكاكينها بل وحتى في مؤسساتها الكبرى وفنادقها وجود العين الخزفية الزرقاء اللي هي البعض العامة بتقول ينتصر الحسد يعني الخرزة الزرقاء. وهذا بيقول ده كلام شرك لا يجوز حتى يعتقدون أنها تطرد الحسد. هكذا هي ثقافتهم بعكس ثقافتنا التي ترى مش قول ديننا ولا العقيدة الدينية التي ترى في هذا السلوك دليلا أكيدا على فساد العقيدة. الرجل ده راح الدول الغربية زي الجماعة العلمانيين هناك واستعمل هناك صحيح حتى خربوه فكريا ثم جاء بهذه النجاسات الفكرية يلقيها على. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة أن تركيا تعتبر جزء لا يتجزأ من الثقافة الأوروبية. يعني أنت ممكن في تركيا وقد حدثني من أثق به احنا طبعا كان رسالتي في الماجستير عن تركيا فكنت عايش كل حياتي في أدبياتهم وصحفهم ومجلاتهم وناس اللي بسافروا فيها لك تركيا بالضبط كأنك في فرنسا وألمانيا. بيقول انه في الشوارع دكتور يمكن ان يطأ رجل امرأة عادي ولو انه واحد اعترض عليه لا ممكن واحد يصور راح الموبايل عربي او تركي محافظ او لان تركيا بلد سياحي فيصور المشهد ده صورة تقبض عليه تقبض على مصور بيصور على اخوك المسلم لا مش مصور نفسه في الشارع لا بيعتبر ده اختراق لخصوصية. طيب المفضوح موضوع في الشارع وبقول سهل جدا انك تجد واحد دافس بلغته كده بقه في فم امرأة لمدة بس نصف ساعة ولا حد بيقول بتعملوا ايه. لدرجة اللي كان في وفد من الاخوان عندنا راح تركيا فطبعا هما كان حزب العدالة والتنمية ده الحرية والعدالة الاعتبار فيه تنسيق كده فمن ضمن في الفندق من ضمن الاشياء اللي بتقدم حفلة راقصة الرقص التركي عادي جدا عادي جدا حتى للناس المحافظين فطلعت امرأة بترقص ولابسة بدلة يعني مبتزلة طبعا دي بدلة مفيش يعني لا دي بدلة فيها عليها بس دي المشايخ لكن اللي غير المشايخ مفيش بدل خالص فواحد من الإخوان لعله بيسمع دلوقتي بيقول له يا أخي ما ينصحش احنا طبعا الناس المفروض يقول الإسلام والحل بعدين في الفندق وواحدة ترقص فقال له يا أخي احنا دي ترفيه وكده وخليك من فتح وكده. المهم خلصت النمرة بتاعتها وجات واحدة تانية رقصة بعدها واحدة لابسة ملابس كاملة بس ترقص فقال له فضل أبقى دي رقصة تانية الحرية اللي عدالة دخلتها وصلت فهم عندهم ده أمور عادية جدا. الدليل ان تركيا اللي عنده النهاردة وده كلام بقى اللي اسمه ايه الحرب ده وغيره ما بتجرمش الزنا، الزنا غير مجرم والدولة زنا اسكاس شو عندهم ده قانون ده انا بقولك ان جريمة الزنا نفسها الدولة بتدير دور البغاء وبتحصل منها ايجارات وضرائب وكده ومن داخل القوم البلد. بالاضافة لما حضرتك قلت بقى ان تركيا الدولة الوحيدة اللي بتوزع مليون ونصف المليون من جراد الشذوذ الجنسي فانا عارف دين مين بقى واسلام ايه اللي بتتكلم عنه. شعب التركي في رجل كويسين ده الراجل ده اللي هو مستعمل هناك في امريكا هو مبهور بالكلام ده هو دينه طب يعني ازاي اقطع في الشذوذ. فبقول بقى يا دكتور ايه هكذا هي ثقافتهم بعكس ثقافتنا اللي ترى في هذا السلوك ده على فساد العقيدة بالنسبة للخرزة اللي بعلقوها. اما القنوات التلفزيونية التركية فلا اظن ان بعض المطاوع يستطيعون تحمل مشاهدة الاعلانات القصيرة ما طبعا ناس قلع خالص لما تحملوا احيانا من لقطات ناهيك عن قدرتهم على تحمل مشاهدة المسلسلات والافلام السينمائية اذا كان الاعلام مش هتقدر هتسمع الفيلم ازاي. طبعا ده مذكرني ده خلف الحرب ده دليل على ايه ان هو ده التخلف بعينه. صحيح. انا مش عارف والله جريدة عكاظ ان ان انجاز التعبير فيها انها جريدة ماسونية. صحيح. انا بقول بصراحة خدمتها للماسونية خدمتها ليهود ونصارى. انا عاوز اقول لحضرتك حاجة. انا بالحرب دي لو ان في ناس في السعودية فعلا قاموا بالواجب اللي هم يحافظوا فيه على بلدهم المفروض يسحبوا من الجنسية ويرموا بره. اه المفروض الجريدة نفسها توقف. دي بتعبر عن دولة تقيم شرع الله عز وجل. فتركيا بلد مفتوح قوي. مفتوح صحيح. أفضلت بكده على في إعلامي ومسارحي وشواطئي بالإضافة إلى أماكن الله في سائر مدنه السياحي. على أقول حضرتك حاجة عشان نكون برضو منصفين إن في عدد ليس بالكبير من الشعب التركي متدين وعنده محافظة. بس حتى هو المتدين هيبقى على طريقة صوفية على طريقة تعبانة. اتجاه السلفي في تركيا يكاد يكون أقل من 1%. يعني الناس اللي عندهم فكر سلفي. لذا ما حضرتك قلت المتدين فيهم درويش. درويش. درويش. أنا أذكر حضرتك بحاجة إنه كان في مشكلة في الحجاب في تركيا. فعملوا فيلم سينمائي اسمه لست وحدك. أنا كنا في الجامعة وكنت ساكن أنا في ولاية نصر مع أولاد عمي الدكتور نادر وأستاذ نسيم. فالأتراك دعونا لإيه؟ لمشاهدة الفيلم ده. كان ساكنين جنبنا. فجابوا فيلم لست وحدك. لست وحدك ده بيتكلم عن امرأة غنية في نص أولاني ونص التاني بيتكلم عن واحدة لبست الحجاب فطردوها من الجامعة. فالأتراك اللي بيسمعوا بيبكوا على البنت. فالولد محافظ فراح لاغي الايه قدم الفيديو لعند الايه بدات تلبس الحجاب وتروح الجامعه. فالدكتور نادر قال له ايه كان يتفرج بالاول. قال له لا نادر لا لا نادر مش بنزل الفاشل اللي بيقول له لا نادر انت لا ترى يعني ما تشوفش الحاجات دي. فهم فيهم ناس يعني حداهم محافظه لكن مش بالشكل الايه الكبير يعني. طيب هذه تركيا التي عشقها بعض المطاوع المطاوع المتسمي ويقول منا أن نقتدي بها في التنمية والاقتصاد والديمقراطية. يعني احنا بنقول إذا كنا مطاوع أنا أصبع عليهم الإخوان مش أنا عاوز أقول حضرتك حياتكم بعزيزي كله كنا مثلا ننبهر بشيء في أمريكا كصناعة أو تقدم في باقي جانب العلم أو في الطب ونطلب أن احنا نكون زيهم. هل معنى ذلك أن احنا ناخد كل النجاسات اللي عندهم يعني اللي بيعها كلها على بعضها تمشي؟ كم الكلام؟ هذه تركيا التي يعشقها بعض المطاوع ويطلبون منا أن نقتدي بها في التنمية والاقتصاد والديمقراطية مع حرصهم على نزع روحها الحقيقية القائمة على أساس على التنوع والتعدد واحترام الحريات الشخصية وقبل ذلك كل العلمانية. فهم يظنون أن هذه مظاهر الفاسدة مجرد إرث أتاتوركي قديم سوف يتخلص منه الأتراك قريبا متى ما اكتملت عملية قول لغتهم داخل قالب واحد. فالإبداع وتطور من وجهة نظر هؤلاء العاشقين ليس له علاقة بالحرية. الطريف في الأمر أن هناك أولياء العاشقين كانوا يحذرون ما يسمى بالإسلام التركي ويرون فيه حيلة أمريكية لترويج دين خالي من المضمون. شوف بقى هنا ضرب كل المملكة العربية السعودية. خميس خميس الوقت هو يقول الوقت أنتوا دلوقتي قاعدين بتروجوا لتركيا فخلاص كنتوا قبل كده بتحذروا من الإسلام التركي اللي هو بتوع الإخوان يعني. ولكن دورت الأيام وأصبح هؤلاء أكبر المبشرين بالإسلام التركي بعد وصول الإسلاميين الحكم. فهم ينظرون الموضوع من أعلى حيث القوة والسلطة والنفوذ ولا يكترثون أبدا بأحوال الناس في الشارع. خلي بالك بقى هنا أنا عايز أقول في النقطة دي أن الرجل ده بص أو نظر لأفعال الإخوان اللي بتروج في الإعلان على أن هي دي الإسلام. نعم. أو أن هي دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب اللي بسمى مطوعة. نعم. لو كان سمت مشروع لتبادل مطاوع العرب مع الأتراك لربما كان أكثر جدوى من اتفاقيات تبادل التجاري. يعني بس سيبك عايزين ودي بس الشرطة دي شرطة جدوى. حاسس أن مطاوع العرب جدوى العمل طويلا يبدأ بتحطيم الأعور الخزفية الزرقاء مرور بإغلاق المسارح ودور السينما وانتهاء بحبس الشرطيات غير المحجبات. طبعا هو عندها بيعتبره غلط. هو بيعتبره غلط لا ده هو بيعتبر كان ده إيه بقول هم دول المطاوع. أصل كلمة مطوع هناك في السعودية تعني ملتزم بالكتاب والسنة اللي في الهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. بلك إزاي اللي هو على منهج الدعوة بتاع الشيخ محمد عبد الوهاب. فهو دلوقتي نقلها إلى دعوة الإخوان وبدأ يتكلم على فعل الإخوان إن هم لو راحوا هناك هيعملوا كذا وكذا وكذا. الإخوان ممكن يعملوا كذا صحيح. صحيح. بس ما هيش دي دعوتنا. صحيح. إحنا ممكن نبين للناس الخطأ. لكن ولي الامر هو المسؤول عن الكلام ده. صحيح. انما شوف التلبيسه اللي تروحها ما انت دلوقتي في تلبيس. اما المطوع الاتراك فسوف تكون مهمتهم اسهل بكثير حيث لن يضيع وقتهم في محاربه الفنون وتقييد حرة النساء وصد التنوع. بل يعني لما تيجي المطالعة الأتراك هنا بقى في السعودية ما فيش بقى لا هيحاربوا فن ولا هيقيدوا حركة النساء سواء بل سيتجهون إلى الهدف مباشرة. فالإيمان الحقيقي باق بإذن الله في قلوب المسلمين دون حاجة للوصاية. هو عايز يقول لل هو فكر إرجاع لا عايز يقول للسعوديين يعني إيه سيبكوا بقى من حكاية إيه إن ده حلال وده حرام حجاب أو إن السعودية يقول لهم ساعة الصلاة تقفلوا المحلات بتاعتكم وتروحوا تصلوا أو النسوان يطلعوا يرقصوا زي ما هم عايزين ما تنكريش عليهم أو خلوا الدنيا خلها نسخة من نيويورك زي ما كان بيقول مش عن أو نسخة من تركيا والجماعة أو نسخة من تركيا أو نسخة من أوروبا. ده دي خلاصة هذا الراجل اللي ما عندوش رجولة غيرة ولا رجولة. خلاص بقول لك أنا بقول لك ده برضو من ضمن إيه ريبورت البطل دون الوصاية والتحدي يمكن في البناء يكمل في البناء والتنمية يعني ده يوصلنا للبناء والتنمية لما تسيبوا الناس صايعة فيه. طب أنت الدولة الحمد لله مستقرة أمنيا واقتصاديا عاوز إيه؟ أنت الكلام ده ممكن تتكلم عن دولة الصومال زي بوركينا فاسو لكن أنت السعودية عاوز إيه أنت؟ إيه ناقصك؟ يا دكتور محمد الراجل ده أقول لك إزاي؟ أنا قلت لك أقصى ما يمكن من خلف الحرب ده ومش على سيدنا زي ده شوية ذكورة بط بس ياخد فلوس بس ويجرى البطه وامريكا تذبحه في النهايه يعني سمينه. امريكا بتسمنه على اساس ان تعرفه في الاخر يذبحه بس لحمته بتبقاش حلوه بتبقى لحمته لحمه وسخه انت فاكر البط لحمه حلوه انا بس عشان اقول لك ان لحمه الحيوان انضف من لحمتهم هم. صحيح صحيح ده كلام الامير رد عليه ولا ايه؟ ده الامير بقى رد عليه رد قاسي الامير ممدوح. ولا بقول لك عجبني صراحه وانا بفتح النهارده التويتر بشوف اخر المستجدات فلقيت الكلام ده قدر الله كتب خلف الحرب في عكاظ يوم الاثنين مقالا بعنوان مشروع تبادل المطوع اقول له اطمئن يا خلف يا متخلف عقديا وايمانيا بشكل ليس به مثقال ذره من شك. صحيح اطمئن فانت تتكلم سبحان ربك ان احنا نفس الكلام عن الاخوان مش الاسلام تتكلم الاخوان فتتكلم عن العودة والقرن وامثالهم من مجموعة برامج سواعد الاخاء التركي الذي تزيع محطة سلمان العودة في القصيم او القصيم. اطمئن يا متفلت فانهم المطاوعة الذين تعني يعني انت بتتكلم عن مطاوعة الاخوان زي انت سائل كده سبحان الله يا اخي سبحان الله فهم قد يكونوا أزفت منك جاب الزفت يعني لسه لا فضفوه الله يا أخي. اطمئن فإنهم سبقوك ويعلموك إن شئت كيف تسخى من ويعلموك إن شئت كيف تسخى من الإسلام وأهله. لأن محمد عريفي كان بيسخر منين من الراجل اللي هو الجنة الهندي أو السوداني اللي هو الباكستاني اللي بيقول فرن إيه شم فرن. ريحة البتولة أحسن من ريحته وده ولا اسمه إيه ده عاد القرن يقول أنا مسلم الإمام يعني لا أو اللي صدرك تقول أنا مسلم اللي أدب وسخيتهم معروف. اطمئن فإنهم سبقوك ويعلموك إن شئت كيف تسخى من الإسلام وأهلي. اطمئن فإن أشكالك لهم سوق الآن. صحيح. صحيح. عكاظ فتح لهم الباب وبيارات مجاري مشي في عكاظ بيارات بكبرطات وساخة. صحيح. اطمئن إلى أن يأتي يومك الذي لا مفر منه ولا ضر تطمئنان به يا من تحاربون الله علنا ولا رد لكم. اطمئن إلى أن تتمنى أن تكون عذرة لعنز أو حشرة إذا وست قبرك إن لم تتب. يعني اللي هو البراز بتاع العنزة أو الحشرة يعني. هو حتى أحسن منه. ما هو يتمنى أنه يا ليتني كنت ترابة. تعرف عندنا أحيانا بتستخدم الله يعزك البعرة بتاع البعير أو بتاع الرأس بتاع البهايم ويعملوا رأس. الشيخ بدأ جمل آخره. قرص. عشان برضو صف تلبر فيها احنا في صف تلبر بس كل حتة عند الفلاحين كلهم علشان يعني يعملوا منها خلينا اقول لك بصراحة خلف الحرب ما يسويش قرص جل يعملوا منها غاز. ملاحظة لكل مؤمن اقرأوا ما يكتبه ذا المتخلف عن دينكم في عكاظ يوم. على فكرة دي نصيحة خطيرة جدا يعني يحذر بصورة فيها يعني انتوا حتى احكموا عليه احكموا على ما يقول. يعني انا بقول لك الدنيا بخير الحمد لله ان فيه في المملكة العربية السعودية من ذرية الشيخ الامام محمد بن عبد محمد بن سعود والملك عبد العزيز من اولاده من ينطق بهذه الكلمة الان. انا طبعا الحلقة وقتها انتهى من زمان وعايز اقول لك كماني لا فضل لو ان بس عشان اتكلم على الجماعة اللي قاعدين بيشوشوا وشغبوا علاقات البصيرة ممن يدعون السلفية. نعم. لو ان واحد من الاعلام الكبار اللي انتم بتقدسونهم كتقديس الاخوان لحسن البنا قال هذا الكلام الان لعد افضل من صلاح الدين. صحيح. مش كده يا دكتور محمد؟ صحيح صحيح صدق. لكن حمود حسب الله ونعم الوكيل في كل من يشجب على دعاة الحق وعلى من ينطق. ودي سنة كونية دكتور. سنة كونية. أنا عايز أقول لحضرتك إنه طبعا رغم مرارة الموضوع اللي بتكلم عنه ورغم مرارة الأحداث لكن وجود أمثال الأمير ممدوح ومداخلاته وإسهاماته بتدينا شيء من الطمأنينة إن مازال في خير. البلد عنده إن شاء الله بخير. إن شاء الله بخير. أنا طبعا في نهاية الحلقة بتقدم على حضرتك بخلاص الشكر والتقدير. الله يكرمك يا دكتور محمد. وإحنا أطولنا بس الحمد لله مش في ناس كتير مش متابعينا في العالم إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يجزيك الخير وبارك. أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة بتقدم بخلاص الشكر والتقدير لأستاذنا وشيخنا الأستاذ دكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والفرق والأديان. والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية جزاك الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي ذلك بإذن حسناتكم وأن القناة إن شاء الله تجد من يقف لها ويدعمها ويكثرنا شر المشوشين وبنعتذر لكل المشاهدين عن عدم خروج احنا عاملين بس لكن في مشكلة خارجة عن إرادة القناة في مسألة إيصال البث لبعض التلفزيونات والريسيفرات يبدو أن في تشويش كبير إن شاء الله على أمل أن ربنا سبحانه وتعالى يهيئ القناة أسباب البقاء والاستمرار والقوة والدعم احنا بنعمل اللي علينا وننتظر فضل الله سبحانه وتعالى. كل الشكر والتقدير لإخواننا في الإخراج جزاكم الله خيرا وأسأل الله أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.